السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المجلس الثاني من اجتماعنا على تفسير سورة يونس من تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله. قبل أن نبدأ، أحب أن أنبه الشباب الذين يتابعون هذا الدرس عن طريق تليجرام، توجد عندهم نسخة الكتاب وأحب أن يتابعوا معنا من الكتاب، من كتاب تفسير الطبري. قبل أن نبدأ، أحب أن أذكر بمقدمتين مهمتين. المقدمة الأولى يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرنا أنس بن مالك أنه سمع عمر الغدا حين بايع المسلمون أبا بكر، يعني في اليوم الثاني من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين بايع الناس المسلمون يعني أبا بكر، واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد قبل أبي بكر، يعني أن عمر قبل أن يخطب أبو بكر تشهد عمر رضي الله عنه فقال: أما بعد، فإن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. هذا أعظم ما قيل في الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو لاحظتم أن عمر رضي الله عنه أراد أن يكون هذا الأمر هو أول أمر يكون في قلوب الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما كان مهتديا بهداية الله وبتعليم الله له، فالقرآن الكريم هو الذي هدى به النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من أخذ هذا القرآن اهتدى بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه المقدمة الأولى، أن أصل الهدى في كتاب الله عز وجل. المقدمة الثانية، كيف كان يتعلم الصحابة القرآن الكريم؟ قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. لاحظ، لا يجاوز يعني 10 آيات حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، يعني ما فيها من العلم والعمل. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر قال: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يرى، وفي رواية: وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فنتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها، وما ينبغي أن نوقف أو أن نوقف عنده منها، كما تعلمون أنتم اليوم القرآن. ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل أن يؤتى الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل اللي هو التمر الرديد. في رواية أخرى وهي مهمة جدا، رواية أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال: إنما أخذنا القرآن عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزهن إلى 10 الأخر حتى يعلموا ما فيها من العمل، قال: فتعلمنا العلم والعمل. هذا هو الأصل الذي أريد أن يكون في قلبك وأنت تقرأ أي سورة من القرآن، أن تعلم أن الله أنزل القرآن هدى وتبيان وفرقانا وتبصرة وتذكرة وموعظة وشفاء لما في الصدور. الأمر الثاني، أن تطلب في تلاوتك كل معلومة في القرآن وكل عمل في القرآن. إذا نحن دخلنا على سورة يونس، الحديث لا خلاص عشان يعني اللي ما لحقش يكتب، بص يا شباب، انت عموما في الدرس يعني في بعض الناس يعني لا يستطيع ان يجمع بين الاستماع والكتابه، فيمكن ان احنا نستمع مره اخرى للايه للتسجيل. احنا اذا دخلنا على سورة يونس قلنا اول ما ينبغي، احنا طبعا اتفقنا ان هذه الدورات هي دراسة تطبيقية على الامور النظرية التي نذكرها سواء في علوم القرآن او في دراسة التفسير او في علوم الحديث. اول ما ينبغي ان نلاحظه في السورة هو زمن نزول السورة. هذه السورة نزلت قبل الهجرة، نزلت في مكة. في هذا الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام كانوا مستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذبه يعني عدد كبير من قومه، بل من الملأ في قومه، وصدوا عن سبيل الله وفتنوا كثيرا من الصحابة، وقالوا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه مفتر وأنه شاعر وكاهن ومجنون وساحر، وقالوا عن القرآن هو قول البشر، وقالوا أساطير الأولين، وقالوا سحر مبين. فكل هذه الأمور لابد أن تستحضرها، أن هذه السورة نزلت في وقت كان المؤمنون فيه قليلين وكانوا مستضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستهزأ به ويفترى عليه، يقال ساحر كاهن شاعر مجنون، وعدد كبير من المشركين كانوا يصدون عن سبيل الله وكانوا ينهون عنه وينأون عنه، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. كل هذا ينبغي أن تستحضره. فجاءت هذه السورة بيانا وتثبيتا للمؤمنين، وجاءت إنذارا للكافرين. هذه السورة الله تبارك وتعالى ذكر فيها المؤمنين وذكر فيها الكافرين، كل حق في الإسلام ذكر في هذه السورة، فذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والبعث والحساب والجزاء، وكل باطل يعني أصل كل باطل ذكر في هذه السورة وبين الله تبارك وتعالى بطلانه. فمن أعظم الباطل الكفر بالله، هذا أعظم الباطل، وكذلك ادعاء أن القرآن مفترى، واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكهانة والافتراء وغير ذلك، كل ذلك ذكره الله تبارك وتعالى، وكذلك ادعاء أن الله تبارك وتعالى اتخذ ولده، وكذلك عبادة الأصنام ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن أنت حينما تدخل على سورة من سور القرآن قلنا لا بد أن تكون عالما بوقت نزول السورة وبظروف الظروف التي نزلت فيها السورة. طيب لماذا يا شباب؟ لأن المؤمن لا بد أن يتعلم هذه الأمور حتى إذا كان في هذا الموضع يعلم كيف يتصرف، لأن القرآن يا شباب هو الذي يعلمك كيف تحسن التصور، يعني كيف يصح تصورك وكيف يحسن تصرفك، هو هذا هو العلم والعمل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في كل سورة بعدما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يأمره كيف يتصرف في هذا. فمثلا قال من كفر فلا يحزنك كفره، مثلا في آية أخرى أما من جاءك يسعى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا. واضح؟ في موضع آخر ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يحزنك قولهم، في موضع آخر اتبع ما يوحى إليك واصبر، في موضع آخر فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. لذلك يكثر في القرآن قل، كلمة قل تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور من الله. واضح؟ قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض إلى غير ذلك. يبقى من الأمور المهمة جدا في أي سورة شباب أن نعلم الظروف التي نزلت فيها السورة. ثم بعد ذلك كلام عن اسم سورة يونس. سبق أن ذكرت لكم أن هذه السورة سميت سورة يونس، مع أن يونس عليه السلام لم يأتي ذكره وإنما ذكر قومه. في سور أخرى ذكر فيها يونس عليه السلام مثل سورة الصافات، ذكر فيها يونس عليه السلام بأكثر من هذا ومع ذلك لم تسمى بسورة يونس. وذكر أيضا في بعض السور كسورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا، وكذلك في سورة القلم إلى غير ذلك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ذكر في المواضع الأخرى. فإذا كان يونس عليه السلام لم يذكر في هذه السورة وذكر قومه، فلا بد أن يكون قوم يونس لهم أهمية في هذه السورة. ما هي هذه الأهمية يا شباب؟ أن الله تبارك وتعالى يبين لمشركي قريش أنهم إن آمنوا قبل مجيء العذاب الذي لا يقبل معه الإيمان فسيقبل الله إيمانهم، أما إذا بقوا على كفرهم وتكذيبهم فلن ينفعهم ذلك ولن يفلتوا من الله. يعني من أخص الأمور أن هؤلاء كانوا يستعجلون العذاب استهزاء، يقولون مثلا متى يأتينا هذا العذاب ويستعجلونك بالعذاب، وكما قال كما في سورة الأنفال وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا الاستعجال هو تكذيب واستهزاء، فربنا سبحانه وتعالى يبين لهؤلاء أنه إذا أراد أن يهلكهم فلن يفلتوا منه، وهذا معنى وما كانوا سابقين وما أنتم بمعجزين. واضح كذا؟ فربنا سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء أن آمن ولكن بعد مجيء العذاب فلم ينفعه إيمانه. أما قوم يونس لما جاءهم العذاب الذي يقبل معه الإيمان آمنوا فقبل الله إيمانهم. فإذا يا شباب هذا هو أهم معنى ينبغي أن يبقى في قلبك، ما هو؟ أن تؤمن في الوقت الذي ينفع فيه الإيمان. واضح؟ طيب لا أريد أن نكثر من المقدمات وسنذكرها أثناء السورة إن شاء الله تبارك وتعالى. تفضل بالقراءة. قال الطبري رحمه الله: القول في تفسير السورة التي يذكر فيها يونس صلى الله عليه وسلم، القول في تأويل قوله تعالى ألف لام را. قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم تأويله أنا الله أرى. ذكر من قال ذلك. طبعا يا شباب قول أبي جعفر الطبري رحمه الله اختلف أهل التأويل هذا يدل أنه يقصد المفسرين، لكن أحيانا يقول قال أهل اللغة أو قال بعض العلم كلام العرب، فلما يقصد أهل التأويل ماذا يقصد؟ يقصد مثلا ابن عباس، يقصد مثلا مجاهد، عكرمة، قتادة، ابن زيد وهكذا. لكن إذا تكلم عن أهل اللغة فغالبا يقصد إما الفراء أو أبا عبيدة معمر بن المثنى أو الأخفش الأوسط، وهو في الأكثر لا يسمي هؤلاء. فلما يقول اختلف أهل التأويل تعرف أنه يقصد من؟ يقصد المفسرين من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هو غالبا لا يتعدى أتباع التابعين. تفضل. ساق بإسناده عن الضحاك في قوله ألف لام را قال أنا الله أرى، وبإسناده أيضا عن ابن عباس قال في قوله ألف لام را قال أنا الله أرى، وقال آخرون هي حروف من اسم الله الذي هو الرحمن. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن ابن عباس قال ألف لام را وحاميم ونون حروف الرحمن مقطعة. وقال آخرون هي اسم من أسماء القرآن. ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن قتادة في ألف لام را قال اسم من أسماء القرآن. وقد ذكرنا اختلاف الناس وما إليه ذهب كل قائل في الذي قال فيه، وما الصواب لدينا من القول في ذلك في نظيره وذلك في أول سورة البقرة، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع، وإنما ذكرنا في هذا الموضع القدر الذي ذكرناه لمخالفة من ذكرنا قوله في هذا قوله في ألف لام را. فأما الذين وفقوا بين معاني جميع ذلك فقد ذكرنا قوله هناك بما أغنى عن الإعادة ها هنا. نعم، أول أمر أن هذه الأحرف سماها بعض العلماء الأحرف المقطعة في بداية السور، وهذه التسمية اصطلاحية، يعني لم أرى هذه التسمية قديمة، وجدتها عند بعض المفسرين لكنها ليست قديمة. المهم أن هذه الأحرف هل هي من الأحرف التي يمكن أن يعلم معناها، أم هي من الأحرف أو من الكلمات التي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمها؟ الطبري رحمه الله يذكر كثيرا أقوالا للمفسرين فيها شغل الميكروفون تمام. فالطبري رحمه الله أحيانا يذكر أقوالا عن الصحابة أو التابعين في المراد من هذه الأحرف، وذكر الاختلاف وأنا تكلمت عنه موسعا في بداية سورة البقرة، لكن هو ذكر هنا ما يخص ألف لام را. لماذا يا شباب؟ لأن هذه السورة هي أول سورة في ترتيب المصحف يأتي فيها ألف لام را، بعد ذلك ستأتي سور أخرى فيها ألف لام را مثل سورة الحجر وسورة يوسف. واضح؟ فلذلك هو ذكر القدر الذي يحتاجه هنا فقط. أول فائدة تفهمها أن الطبري إذا توسع في أمر فإنه لا يكرره وإنما يحيل عليه. يبقى هذا من يريد منكم أن يعرف تفصيل هذا يرجع إلى الموضع الذي توسع فيه الطبري وهو في بداية سورة البقرة. طيب أكمل. القول في تأويل قوله تلك آيات الكتاب الحكيم اختلف في تأويل ذلك، فقال بعضهم تلك آيات التوراة، ذكر من قال ذلك. ساق بإسناده عن مجاهد في تلك آيات الكتاب الحكيم قال التوراة والإنجيل، وساق بإسناده عن قتادة قال الكتب التي كانت قبل القرآن. أنا أتصور يعني من غير ده كلام الصوت واضح؟ نعم واضح. خلاص خلاص مش داني. يلا. وقال آخرون معنى ذلك هذه آيات القرآن. نعم خلينا نقف هنا الآن شباب قبل أن ندخل في كلام الطبري رحمه الله. أنا حينما أفتح المصحف في سورة يونس وجدت ألف لام را، والاختلاف في هذه الأحرف التي سماها بعض أهل العلم الأحرف المقطعة في بداية السور، وقال عدد منهم أن هذه الأحرف إنما تأتي ويذكر بعدها كتاب الله تبارك وتعالى. حتى السورة التي لم يذكر فيها كتاب الله مباشرة بعد هذه الأحرف هي سورة العنكبوت، لكن ذكر فيها كتاب الله عز وجل في أثناء السورة. أول ما جاء بعد هذه الأحرف قول الله تبارك وتعالى تلك آيات الكتاب الحكيم. لاحظ أحيانا يذكر تلك آيات الكتاب المبين وأحيانا الحكيم. لابد أن تلاحظ هذا، ولابد أن تلاحظ السور التي يذكر فيها المبين والسور التي يذكر فيها الحكيم. من يذكر شباب السور التي يذكر فيها الحكيم أو عموما الإحكام في آيات الله والسور التي يذكر فيها مبين؟ أيوة سورة لقمان. كويس يبقى لقمان معنا الحكيم. كويس ركز، عايزين كده يعني هنتكلم الأول عن الحكيم. مين متذكر؟ صح أيوة نعم تمام. خلينا الآن الأول قبل أن نتكلم لماذا خلينا الأول نتكلم اللي هي السور التي فيها الحكيم تمام، وبعد كده المبين، ونبدأ نتكلم كيف ألاحظ هذا الأمر. كتاب أحكمت آياته. كويس نعم أيوة فيها إيه؟ لا احنا بنتكلم عن الكتاب الحكيم، وصف الكتاب بأنه محكم. الحكيم هنا بما أنه نعم لا احنا نتكلم عن وصف الآيات، وصف الآيات بأن بالحكيم آيات كتاب حكيم. في موضع آخر الكتاب المبين تمام. طيب المبين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كويس. وسورة النمل مين يقولها؟ طافين. إيه؟ تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الحجر ما هي دي النمل. طاسين ها؟ لا طاسين النمل طاسين فقط. تلك آيات الإيه؟ القرآن وكتاب مبين صح كده. ويوسف معانا ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. طيب مين حافظ أول القصص سورة القصص؟ طاسين ميم. لا تلك آيات الكتاب المبين تمام كده. طيب ياسين ها جميل أوي. أول ما ينبغي أن تلاحظه أن الله تبارك وتعالى يصف في بعض السور الكتاب بأن أو آيات الكتاب تمام كده بأنه الحكيم وأحيانا المبين. لا بد أن تلاحظ مش مهم يا حمد مش هنحتاجه أظن الصوت واضح. أول ما ينبغي أن تلاحظه ما هو الأغلب على ذكر السورة التي توصف بها الآيات بالإحكام أو الكتاب بالمبين؟ ستجد أن ما يوصف بالحكيم يذكر فيه آيات الله ونعمه أكثر من القصص، والمبين يذكر فيه القصص أكثر مثل سورة يوسف ومثل سورة الشعراء ومثل سورة الحجر ومثل سورة النمل واضح. والحكيم يذكر فيها آيات الله تبارك وتعالى واضح. مثلا هنا مثل سورة يونس معنى الحكيم، وكذلك عندنا ياسين ياسين أكثر ما فيها هو الكلام عن آلاء الله تبارك ونعمه وآياته ورحمته. هذا فقط يعني ينبغي أن يلفت نظرك. تمام؟ ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق. لأن إحنا نريد فقط أن نلفت النظر على أن الحكيم يأتي كثيرا في ذكر الآيات، آيات الله التي هي براهين الحق أكثر. يعني هنا تلاحظ في سورة يونس القصص ليست كثيرة، صح؟ يعني مثلا عندنا جاء نبأ نوح عليه السلام، وكذلك نبأ موسى وقومه، صح ولا لا؟ لم تذكر قصص أخرى. لكن سورة الشعراء مثلا، سورة الشعراء كلها قصص، سورة يوسف قصة يوسف عليه السلام، واضح؟ سورة مثلا اللقمان اللي انت ذكرتها كلها في آيات الله تبارك وتعالى، يأتى فيها ذكر لقمان فقط، واضح يا شباب؟ يبقى أول ما ينبغي أن ألاحظه أولا ما الذي وصف الله به كتابه، فوصفه بالحكيم. سنعرف أولا تلك آيات، نريد أن نعرف هل هذا وصف للقرآن ولا للكتب السابقة. تمام، بس فقط هذه ملاحظة. أكمل. إحنا ذكرنا هذا، ذكرنا إن يعني إنك أنت لو تتبعت ستجد ذكر القرآن، ولكن سورة العنكبوت لم يأتي فيها ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا، ولكن جاء ذكر القرآن في أثناء السور. طيب تفضل، قول بقى من أول الأقوال. شو شباب، لما أذاكر الكتب النقدية، أنا عندنا كتب الأئمة المحققين، إيه اللي يفرقها عن كتب غيرهم؟ أن كتب الأئمة المحققين يبدأ بالمسألة ثم يجمع الأقوال فيها ويذكر حجة كل قول، ثم ينقد هذه الأقوال ويختار أحسنها، ثم يحتج لهذا القول ويرد على الأقوال الأخرى. هذا هو النسق في كتب النقدية، مثل كتب مثلا الطبري، مثل كتب محمد بن حسن الشيباني، كتب الشافعي، كتب مثلا ابن تيمية، كتب ابن كثير، ابن القيم، كتب نقدية. ليس المراد فقط هو بيان الحق الذي يراه العالم، وإنما يحدد صورة المسألة ثم يجمع الأقوال تحتها، ثم كل قول وينتخب أحسن الأقوال ويستدل لها. أنا كيف أذاكر هذه الكتب شباب؟ أول شيء إن هذا النوع من الكتب هو أهم الكتب التي تربي طالب العلم على معنى الملكة العلمية. ليه؟ لأن هذا لا يظهر من الكتاب الذي يذكر قولا واحدا. فأول شيء أننا أعرف ما هو موضع الخلاف. نحن الآن ما هو موضع الخلاف؟ كلمة تلك آيات الكتاب، هل المراد بها التوراة والإنجيل أو القرآن؟ يبقى أنا أجي عند هذه الآية وطلع سهمين، السهم الأول كذا والسهم الثاني كذا، وممكن أضع تحت السهم الأول أسماء من اختاره. يبقى أنا كده اختصرت، لأن يا شباب طالب العلم الذي يتعود على مهارة الاختصار يتربى فيه ملكة لا تحصل من غيرها. مهارة الاختصار تدل على أنك فهمت الكلام وفهمت أهم ما فيه، واضح كده؟ طيب تفضل. القول في تأويل قوله تلك آيات الكتاب الحكيم، اختلف في تأويل ذلك، فقال بعضهم تلك آيات التوراة، وساق بإسناده عن مجاهد قال التوراة والإنجيل، وبإسناده أيضا عن قتادة قال الكتب التي كانت قبل القرآن، وقال آخرون معنى ذلك هذه آيات القرآن. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله هذه آيات القرآن، ووجه معنى تلك إلى معنى هذه، وقد بينا وجه توجيه تلك إلى هذا المعنى في سورة البقرة لما أغنى عن إعادة، لأن في سورة البقرة ذلك الكتاب، فالذين قالوا إن ذلك أو تلك هي الأمم السابقة بناها على ماذا؟ ما حجته؟ إن كلمة ذلك أو تلك تدل على البعيد، وهذه تدل على القريب، فقالوا الله سبحانه وتعالى قال تلك وقال ذلك، فيدل على الكتب السابقة. وغيرهم قال لا، هذه أو تلك تذكر حتى على المشاهد أو تذكر على القريب. والطبري رجح ماذا؟ رجح القرآن. تمام، يبقى أنا كده أستطيع أن أنا ألخص هذا، أن تلك آيات الكتاب الحكيم اختلف فيها على قولين، إما القرآن أو الكتب السابقة التوراة والإنجيل. تمام كده، والطبري اختار القرآن خلاص. طب ما حجة من قال إنها الكتب السابقة أن تلك أو ذلك؟ يعني إيه؟ كناية على البعيد. تمام تفضل. والآيات هي الأعلام، والكتاب اسم من أسماء القرآن، وقد بينا كل ذلك فيما مضى قبل، وإنما قلنا هذا التأويل أولى في ذلك بالصواب، لأنه لم يجئ للتوراة والإنجيل قبل ذكر ولا تلاوة بعدها، فيوجه وجه إليه الخبر لأنه لم يجئ فيوجه. الفاء دي هي فاء السببية، يعني يريد أن يقول أنا اخترت هذا القول لأنه لم يأتي ذكر للكتب السابقة. واضح شباب؟ هذا مهم لأن الطبري يعلل اختياراته. واضح كده؟ ما بيجيش يقول لك أنا اخترت هذا وخلاص، لا، يعلل الاختيارات ويخطئ القول الآخر. هذا لما يكون الكلام في خلاف حقيقي يعني، لكن أحيانا نصوب جميع الأقوال. طيب تفضل. فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام، كلمة تأويل الكلام ما معناه شباب؟ لا، التأويل في لسان العرب هو ما يقول إليه الأمر. واضح؟ تأويل النبأ لما يكون فيه نبأ ما تأويله؟ حدوثه. يوسف عليه السلام قال يا أبتي إني إيه؟ رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ده كده إيه؟ دي رؤية، شفه هو نايم، صح كده؟ عليه السلام. طيب تأويلها يعني وقوعها في الواقع، كيف ستكون؟ لما إيه؟ سجد له أبواه وإخوته، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يبقى إذن ما تأويل الخبر؟ وقوعه. طيب تأويل الأمر والنهي امتثاله والعمل به. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحانك اللهم وحمدك سبحان الله العظيم، يتأول القرآن، إن الله سبحانه وتعالى قال فسبح بحمد ربك واستغفره. إذن يا شباب تأويل الخبر هو وقوعه، وتأويل الأمر والنهي امتثاله والعمل به. فالطبر يريد أن يقول تأويل الكلام يعني ما الذي يقول إليه هذا الكلام بعد هذا البيان. تفضل. ومعنى الحكيم في هذا الموضع لا اللي قبله، فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الكلام والرحمن والرحمن. إذن هو اختار أن ألف لام را هي معناها الرحمن. كده احنا عرفنا اختياره من هنا، ان هو رأى ان ألف لام را يعني بعضهم قال انا الله ارى، بعضهم قال لا هذه الاحرف لا نعلم معناها، هي احرف منها اعجاز المشركين، وبعضهم قال لا هي لعلها اشارة ألف لام را انا الله ارى، او ألف لام را يعني الرحمن. فهمنا كده؟ ايوة، كأنها اختصار. تمام. فهو هم ماذا قال هنا؟ فتأويل الكلام والرحمن، هو جعلها قسم والرحمن، هذه آيات القرآن الحكيم. فهو يبقى كده فسر تلك بإيه؟ بهذه. واضح كده؟ وفسر الآيات بالإيه؟ بالقرآن. فهمنا كده شباب؟ تمام. تفضل. ومعنى الحكيم الآن بعد ما هو انتهى من ألف لام را وتلك والكتاب، سيتكلم عن معنى الايه الحكيم، وصف القرآن بالحكيم. مهم جدا يا شباب أن تجمع كل وصف للقرآن. مثلا ذلك الكتاب، يبقى هو مكتوب، مكتوب لا ريب فيه، يبقى ده تاني شيء إن هو لا ريب فيه. واضح كده؟ مثلا فرقان، بينات، هدى، بصائر، كل هذه أسماء القرآن. ليه يا شباب؟ لأن كل اسم منها، كل اسم منها يدل على معنى، كأسماء الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فهذه الأسماء متباينة ومترادفة، مترادفة لأنها جميعا تدل على الله، ومتباينة في معانيها. فكلمة الحي ليست كنفس معنى الرحيم، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الحي وهو الرحيم. فإذا أسماء القرآن وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا قبل ذلك أسماء الله، من أهم الأمور التي تجمعه، لأن كل اسم له دلالة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم هو العاقب أو الحاشر أو الماحي الذي محى الله به الكفر أو المتوكل، كل اسم من هذا يدل على ثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحكيم في هذا الموضع المحكم، صرف مفعل إلى فعيل، كما قيل عذاب أليم بمعنى مؤلم، وكما قال الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع، وقد بينا ذلك في غير موضع من الكتاب. فمعناه إذن تلك آيات الكتاب المحكم الذي أحكمه الله وبينه لعباده، كما قال جل ثناؤه ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم، كلمة حكيم قد يراد منها أنه محكم. إذن محكم هذه اسم مفعول ولا اسم فاعل؟ مفعول. وقد يراد بها حاكم، يعني أنه حاكم، كما قال الله سبحانه وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا. كلمة حاكم ما معناها؟ أن القرآن يأمر وينهى ويعظ، وليس فقط مجرد أنباء، يعني هذا القرآن يأمر وينهى، يبشر وينذر. هذا إذا جعلنا الحكيم بمعنى حاكم. وكذلك القرآن مهيمن، يعني من ضمن معنى الحاكم إن هو مهيمن، وكذلك فيه معنى الحكمة، وكذلك في الحكمة يراد بها يعني إصابة الحق. فيبقى وصف القرآن، وصف الله سبحانه وتعالى القرآن بأنه حكيم كما قال الله عز وجل ياسين والقرآن الحكيم. وهذا يرجح إن المراد هنا ليست الكتب السابقة، وإنما يرجح أن المراد هنا القرآن، لأن أصلا هذه السورة تتحدث عن ماذا؟ تتحدث عن كتاب الله سبحانه وتعالى. أكان للناس عجبا أن أوحينا، فهم قالوا إن القرآن مفترى، واضح؟ فكل الحديث يعني سيأتي عن القرآن، حتى الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب، ليس المراد ذكر الذين يقرؤون الكتاب، وإنما المراد أن الذين يقرؤون الكتاب يعلمون أن هذا القرآن من عند الله. فكل هذا يرجح أن تلك آيات هو القرآن الكريم. لا، هو الجمع بين الأقوال متى يصح؟ حينما لا يكون هناك دلالة واضحة على اختيار أحد القولين، واضح؟ يعني مثلا شباب، عندنا كلمة والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. كلمة عسعس في لسان العرب إما يكون معناها أقبل أو أدبر، حلو؟ فممكن واحد يقول إيه المشكلة؟ ربنا يقسم بالليل إذا عسعس يعني أقبل أو أدبر. لا، واحد يقول له لا، الآية بعدها قالت والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، فيكون الأولى هنا أقبل ولا أدبر؟ أدبر. إن كده شباب، فليس مجرد كون الكلمة في لسان العرب تحتمل أكثر من دلالة أن تكون كل الدلالات هنا مرادة. فهمنا كده شباب؟ زي الضمائر مثلا، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، هو هذه، هل المراد بها أن الله هو الذي يوليها أم أن العبد يختار الجهة؟ خلاف، تمام كده؟ ممكن الخلاف هذا محتمل، لكن في مواضع أخرى لا يحتمل. مثلا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فبعض أهل العلم يقول قد أفلحت نفس زكاها الله، هذا ليس مرادا أصلا، ليس المراد هنا أن الله هو الذي يزكي، وإنما المراد أن العبد هو الذي يزكي نفسه. فالأولى هنا أن من تكون على العبد وليس على الله. فالشاهد اللي أنا عايز كان جواب هذا على كلام الأخ، أنه بيقول ما المشكلة يعني نحن نقول كل الكتب؟ لا، إذا وجدت دلالة على تعيين أحد الألفاظ أو المعاني الأولى ذكرها. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. نعم، بعد ما نخلص كل آية اللي عنده فائدة زائدة من التفسير يذكرها. نعم، ما أنا ذكرت لك الحجة عندهم إن هم قالوا إن تلك هي بعيدة، بعيدة، هي بعيدة، هو بعيدة يعني، هي لا أنا عندي إنها بعيدة، إن هي تكون الكتب السابقة، هذا بعيد. تفضل، لو حد عنده بقى يعني فوائد من خلال التفسير اللي احنا ذكرناها يتفضل. في الآية الأولى أيوة، نعم، الحاكم، أحسنت. لذلك أنا ذكرت لك القول إن الحكيم إما يكون معناها محكم فيكون القرآن هنا مفعول به، وإما يكون حاكم. الأقرب والله أعلم عندي إن طبعا هو المعنيين يصحان، بس الحاكم معنى قليل ما يذكره الناس، يعني دايما يقولون كتاب أحكمت آياته. أحكمت يعني هو نفسه الطبري فسر الحكيم بأحكمت آياته، فجعل إن الكتاب هنا مفعولا به، صح؟ لكن عدد من أهل العلم يرى إن إبراز معنى الحاكم يعني أن القرآن حاكم يأمر وينهى قيما لينذر، يبقى في إنذار وفي تبشير وفي وعد وفي وعيد وفي أمر وفي نهي وفي تشريع، فيكون اجتمع معه المعنيان، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأنباء والوعود وعدلا في الأحكام والإيه والقدر. لا، حكيم، لا، هذا ليس المعنى. كلمة حكيم زي قتيل، قتيل ما معناها؟ مقتول، صح ولا لا؟ فهمت كده؟ جريح بمعنى مجروح، فهمت؟ فحكيم إما يراد بها الحاكم أنه هو حاكم أو أنه محكم، يعني أحكمه الله، فهمت؟ لا، ذو حكمة، ما هي حكيم دي معناها ذو حكمة، ما احنا قلنا أن هذا المعنى ذكرناه، احنا ذكرنا هذا المعنى بلا شك، ده أصل. لكن احنا نريد أن نقول كلمة حكيم إما يراد بها أن الله أحكمه وهذا معنى حق، أو يراد به معنى الحاكم، إن هذا القرآن يحكم ويأمر وينهى، فهمت؟ أما إن القرآن ذو حكمة هذا يصلح أيضا، فهم؟ حتى ربنا سم يعني سمى أصلا النبوة، ربنا سبحانه وتعالى سماها بالحكمة. ماشي تفضل. أقول في تأويل قوله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس، يقول ذكره أكان عجبا للناس إيحاؤنا القرآن إلى رجل منهم بإنذارهم عقاب الله على معصيه، كأنهم لم يعلموا أن الله قد أوحى من قبله إلى نسله من البشر فتعجبوا من وحينا إليه، وبنحو ما قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال لما بعث الله محمدا رسولا صلى الله عليه وسلم أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم، فقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال فأنزل الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. وبإسناده عن ابن جريج قال عجبت قريش أن بعث رجل منهم، قال ومثل ذلك وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا. ثم قال الله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم. نعم بارك الله فيك. نلاحظ أن هذه السورة شباب بدأت بسؤال، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ربنا سبحانه وتعالى بدأ بسؤال أكان للناس عجبا أن أوحينا، يعني هؤلاء الناس تعجبوا، وربنا ذكر هذا التعجب كثيرا في القرآن، عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون إلى آخر ذلك، فربنا ذكر هذا التعجب. هذا التعجب يراد منه الاستنكار، هم يستنكرون هذا. هذا الاستنكار على واحد من هذه المعاني الثلاثة، إما أنهم استنكروا هم أولا بداية يؤمنون بالله، ودي مقدمة مهمة جدا يا شباب، أن هنا يخطب قوما يقرون بالله، لكن ما الذي أنكروه؟ أنكروا الوحي أن يكون الرب تبارك وتعالى منه وحي، وأنكروا أن يرسل الله رسولا من البشر، وأنكروا أن يكون الله اختار هذا النبي بعينه. يبقى عندنا ثلاثة أمور أنكروها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني هذا هو الذي يتعجب منه، أن الله سبحانه وتعالى يخلق الإنسان دون حكمة ودون أمر ونهي ودون هداية ودون بعث وحساب وجزاء، ويسوي بين المؤمن والكافر. أعيدها مرة أخرى عشان تركز فيها. المستنكر هو أن يكون الله خلق الإنسان، تمام؟ أن يكون خلق الإنسان بلا حكمة وبلا أمر ونهي وبلا بعث وبلا هداية، بعد الأمر والنهي الهداية، وبلا بعث وحساب وجزاء، وأن يسوي بين المؤمن والكافر. هذه الأمور أخص الأمور التي ينكرها الله على هؤلاء. فلذلك ربنا يأتي في الأمر الأول يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، هذا أول شيء. لذلك تأتي آيات ستأتي معنا ما خلق الله ذلك إلا بالحق. هذا الأمر الأول، هو إن واحد يظن أن الله خلقه لعبا أو لهوا أو عبثا أو باطلا، لذلك هو نفسه يتخذ دينه لهوا ولعبا. إذن أول أمر أنكره الله تبارك وتعالى على هؤلاء أن يكون الله خلقهم لعبا أو لهوا أو عبثا أو باطلا أو ولسه يأتي السدى، تمام؟ طيب هذه الألفاظ ما الذي يقابلها؟ الحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، يعني يتعالى الله أن يفعل ذلك. كذلك الباطل واللهو، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. كل هذه الألفاظ اللفظ الجامع الذي يدل عليها هو الحق، أن الله سبحانه وتعالى ما خلق ذلك إلا بالحق. هذا هو الأمر الأول، أنه خلقه بالحق. طيب إذا كان الله خلقه بالحق، إذا له فيه أمر ونهي، يعني الله يريد منه أن يكون على صبغة، افعل ولا تفعل. ما الذي يخالف هذا؟ سدى. معنى السدى في لسان العرب يا شباب هو الهمل، يقولون إبل سدى، يعني ليس لها راعي كما تشاء. يبقى السدى هو الهمل الذي لا يؤمر ولا ينهى. فربنا قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ شوف سياق الآيات كيف بدأ شباب. ربنا قال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراق. ربنا هنا يتكلم عن الكافر. إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المراد من هذا الإنسان هو الإيمان والعمل، لأنه قال ولكن كذب وتولى. فأعظم ما يعلمه الإنسان هو الإيمان والعمل، ما الذي ينبغي أن أؤمن به وما الذي ينبغي أن أعمل، وهذا هو العلم والعمل. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. طيب هذا الذي كذب وتولى هل هو مكترث بهذا الأمر زعلان؟ أبدا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، كما قال الله إن الذين لا يرجون لقاءنا وإيه ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني هو راضي بهذه الدنيا ولا يكترث. ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى الويل، يعني أيحسب الإنسان أن يترك سدى. كلمة سدى لها معنيان، المعنى يعني لا يؤمر ولا ينهى، والمعنى الثاني لا يبعث ولا يحاسب ولا يجازى. يعني هو بيقول ربنا تبارك وتعالى هل تظن أن الله خلقك وسواك وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض وأعطاك كل هذا ثم يتركك بلا أمر ونهي، أو هل تظن أنه أمرك ونهاك ثم لا يبعثك ولا يحاسبك ولا يجازيك؟ هل تظن أن الله يسوي بينك وبين المؤمن؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أم نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ فهذه الأمور شباب، كل هذه الأمور كلمة واحدة تدل عليها، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. واضح كده؟ طيب نرجع نعيد تاني يا شباب. أول شيء الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بالحق، تمام؟ الحق هذا يقابله أن يكون خلقه لعبا أو لهوا أو عبثا أو باطلا. طيب الأمر الثاني له فيه أمر ونهي، ما الذي يخالفه؟ السدى. طيب ربنا إذا كان له أمر ونهي لابد أن يكون منه هدى، طب أنا كيف أعرف الأمر والنهي؟ لابد أن يكون هناك هدى. ما هو هذا الهدى شباب؟ الوحي. إذن الله سبحانه وتعالى الذي خلق بالحق لابد أن يوحي إلى أنبيائه ويأمرهم بالبلاغ المبين، تمام كده؟ يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الوحي الهدى. لذلك أول ما هبط آدم إلى الأرض الله سبحانه وتعالى قال فقلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى. الإنسان لا يصلح أن يعيش بغير هدى، يكون ضالا. يعني الإنسان إذا لم يكن على هدى من الله فهو ضال. طب لماذا الهدى من الله؟ لأن الله هو الذي خلقه. أولئك على هدى من ربهم. يبقى هذا الإنسان الذي الله سبحانه وتعالى له فيه أمر ونهي لابد أن يعلمه الهدى. لذلك ربنا يصف المؤمنين بأربع صفات مهمة، أولئك على هدى من ربهم، هذا هو الهدى. في آية أخرى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يبقى هذا النور. وكذلك البينة، قل إني على بينة من ربي. وكذلك بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. شوف هذه الألفاظ الأربعة يقابلها في الاتجاه الآخر أفمن يمشي مكبا على وجهه، شوف ده، أو في الأرض حيران، فهو حيران لا يعرف طريقه ضال. شوف الألفاظ، عندك هدى نور بينة بصيرة، في المقابل بقى ضلال حيرة. كل هذه تدل أنه هو مش عارف يعمل إيه، لا يعرف كيف ماذا يفعل ولا ما الذي ينبغي أن يؤمن به، تمام؟ طيب إذا كان هناك هدى ووحي يبقى لابد أن ربنا سبحانه وتعالى، يعني في ناس هتؤمن وناس هتكفر، فلابد يكون في إيه؟ ثلاث حاجات مع بعض يا شباب، بعث وحساب وجزاء، دول وراء بعض كده. بعث الناس يبعثون، لذلك دايما يا شباب أول ما يذكر البدء يذكر المعاد، مثلا وما لي لا أعبد الذي فطرني، على طول بعدها إيه؟ وإلي ترجعون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. خلاص الله سبحانه وتعالى قال لموسى في أول الوحي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يبقى إذن ما دام في بدء يبقى في معاد، باقي بقى أمر واحد، إيه هو؟ أن الله لا يمكن أن يسوي بين المسلم والمجرم وبين المتقي والفاجر وبين الذين آمنوا والذين كفروا، هذا لا يكون، لا يكون أبدا. واضح يا شباب؟ هذه الأمور الخمسة من أعظم الأمور التي جاء القرآن ليستدل لها، وسورة يونس اهتمت بهذا الأمر كثيرا. فربنا يقول: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. فخلينا نأخذها مقطع مقطع. هل يتعجب الناس من الله الذي خلقهم ودبر أمرهم وأنعم عليهم أن يصطفي واحدا من البشر فيوحي إليه ويأمره بماذا؟ بالإنذار والبشرة. هم إما أن يكون تعجبهم من أصل الوحي أن الله يوحي، وإما أن يكون تعجبهم من أن يرسل إليهم بشرا، يقولون المفروض ينزل ملك، واضح؟ وإما أن يكون تعجبهم من اختيار هذا النبي، لما هم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني لماذا اختار الله هذا الرجل؟ كما قال الله عز وجل: وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. فهمنا كذا؟ فالله سبحانه وتعالى، ركز بقى، كل أمر ذكره الله عن أولئك المفترين لابد أن يبين الله الحق فيه، ولابد أن يذكر البراهين. فالله سبحانه وتعالى يذكر لماذا ينبغي أن يوحي، ولماذا ينبغي أن يكون الرسول من البشر وليس من الملائكة، ولماذا اختار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يبقى أي أمر يا شباب ربنا يذكره عن الكافرين، يذكره لماذا؟ عشان تتصور ما كان عليها، ثم بعد ذلك تعرف كيف أجاب القرآن على هؤلاء. وده في فائدة، إن أي واحد يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل، لا يمكن أن يحق الحق ويبطل الباطل إلا بكتاب الله. بعض الشباب يدخل في الرد على الشبهات ولا لي أي علاقة بالقرآن نهائي، يقول لا أصل هذا القرآن نزل لقريش، أو هذا القرآن إنما يؤمن به المؤمن. طيب ما هؤلاء كفار، الله سبحانه وتعالى كان يقيم الحجة بهذا القرآن على الكفار. يبقى كان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. يبقى أول شيء أن من أخص أعمال الرسول هو الإنذار. أي رسول يعني؟ ما هو الإنذار يا شباب؟ الإنذار هو الإعلام بمخوف يمكن أن يتقى، يعني حاجة نحذر منها ونستطيع أن نتقيها. طب يبقى ما فائدة الإنذار يا شباب؟ فائدة الإنذار إننا أعمل بما يجعلني أتقي هذا الأمر المخوف. يبقى الإنذار محتاج ثلاث أشياء يا شباب. الأمر الأول إننا صدق به، أؤمن به، لأن ممكن واحد يكذب، كالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينذرهم بالنار، كانوا يكذبون بها. فالأمر الأول إننا أؤمن به، والأمر الثاني أعمل له. يعني كلمة إن الذين لا يرجون في مقابلها يرجون، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل. يبقى ليس هناك رجاء للآخرة بغير عمل، ما ينفعش. صور أنا بقول لك خد بالك أنا بعد شهر أعمل لكم امتحان، ده كده إيه؟ انذار. بس بعد الامتحان ده اللي مش هينجح هيطرد. يبقى أنا إيه فايد؟ طب تصور أن أنا جيت فاجئتكم فجأة كده وعملت الامتحان، يبقى ده ما اسموش انذار، تمام؟ ولابد أن يكون الانذار في أمر تستطيع أنك تجتنبه، إنما إذا كان في أمر لا تستطيع أن تجتنبه يبقى لا معنى له. لابد أولا أن يؤمن به وأن يصدق، لذلك ربنا قال عن الكافر فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. يبقى هذا يدل على أن الإنذار لابد فيه من الإيه؟ الإيمان والعمل، واضح كذا؟ ولا بد فيه كذلك من الخوف. لابد المؤمن وإن كان لا خوف عليه لكن لابد أن يخاف. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الثلاثية شباب كلما توفرت عند المؤمن فهذا هو الذي ينذر. لذلك ربنا قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، إنما غيره ولا يعبأ بالإنذار أصلا. يبقى عندنا ثلاث أمور شاب: الإيمان والتصديق بهذا الإنذار، ثانيا العمل له، ثالثا الخوف منه. لابد أن نخاف من هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طب في المقابل بقى الذين لا يرجون لقاء الله، طبيعي جدا أنت تستطيع أن تقول صفاتهم. ها إيه صفاتهم يا فارس؟ لا أقصد لا صفاتهم يعني في مقابل هذه الثلاثة، يكذب ولا يعمل ولا يخاف. لذلك ربنا قال ثم ذهب إلى أهله إيه؟ مش في دماغه. قال شوف التعبير، ربنا يقول بل عجبت وإيه؟ ويسخرون. في الوقت الذي تتعجب أنت فيه من كفرهم يسخرون منك. يبقى إذن سخرية، واستهزاء واطمئنان ولا في دماغه. لذلك شباب الخوف قد يكون الإنسان لا خوف عليه مع أنه يخاف، وقد يكون عليه خوف وهو غير مكترث، وهذا سيأتي بانه إن شاء الله. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما يذكر لك الذين لا يرجون، ستتكرر معنا في هذه الآية، تعرف لا يرجون يعني ثلاثة أمور: كذب ولم يعمل له ولم يستعد له، والأمر الثالث آمن ومطمئن ولا لا يخاف. هو ده نفس الشيء، أنه بيستعد. طيب وانت بتقول ربنا هيعذبنا، خلي يعذبنا، كل هذا مزيد. لماذا يذكر الله كل هذا؟ عشان لا تحزن على واحد منهم. فهمين يا شباب؟ لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى ما في نفوس هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عشان من كفر فلا يحزنك كفره، خلاص. إذا أنت علمت هذا الأمر لا تكترث بهؤلاء. طيب أكمل القول في التأويل قوله تعالى. الفوائد المهمة شباب أن أعظم ما جاء به الرسل البشارة والنذارة، رسلا مبشرين ومنذرين. يبقى إذن لاحظ الإنذار سيأتي سيتكرر، والبشرة أيضا ستتكرر، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. طيب في آيات أخرى يقول إنما تنذر من اتبع الذكر. نعم، لأن ليس كل من ينذر يستجيب، ففي فرق بين زي القرآن هدى للناس، لكن هل كل الناس يهتدون به؟ لذلك في آيات أخرى يكون هدى للمتقين، فهمنا كده؟ فالإنذار للناس، لكن من الذي يستجيب؟ صنف من الناس، واضح كده؟ أيوة مؤمن. كده هو منذر. لا الآخر منذر كما يقول فانظر كيف كان عقبة المنذرين. نقصد أن نقول أن هذا هو الذي نفعه الإنذار، واضح كده؟ أنا أول ما أنذرتك بالامتحان قلت يبقى فعلا في امتحان، وبدأت تذاكر، والآن هذا الخوف مراد أصلا، كما سيذكر الله سبحانه وتعالى الخوف عن الفتية الذين أمنوا من قوم موسى. هذا الخوف عظيم. ليه؟ لأن هذا الخوف هو الذي يجعلك تتوكل على الله ولا تعتمد على نفسك. هذا الخوف مراد، هذا الخوف هو الذي يدفعك للعمل، واضح كذا؟ تمام. أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. ماشي تفضل. القول في تأويل قوله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. أنت بقى لما تيجي تذاكر يا شباب ركز، لما تيجي تذاكر أنت مذاكرة موسعة، تأتي مثلا للآيات التي ذكر فيها العجب. والله حينما تجمع الآيات التي تعجب فيها الكفار، مثلا تعجبوا من أن يكون الرسول بشرا، كيف أجابهم الله؟ تعجبوا أن يكون الرسول هو النبي محمد، كيف أجابهم الله؟ تعجبوا أن يبعثهم الله بعد أن يصيروا عظاما ورفاتا، كيف أجابهم الله؟ واضح كذا؟ ماشي، ولكن طبعا أنا بحاول أختصر يعني. يقول جل ثناؤه أكان عجبا للناس أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وأن بشر الذين آمنوا بالله ورسوله أن لهم قدم صدق، عطف على أنذر. واختلف أهل التأويل في معنى. طبعا مهم جدا تفهم أن الإنذار هذا إنما ينفع متى؟ قبل أن يقع العذاب. يعني لو أنا إنسانا آمن بالعذاب بعد وقوعه سينفعهم. لذلك ربنا قال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن خلاص لا ينفع. فلذلك زي ما احنا خدنا في حديث الرجل الذي قال إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، حاجة من الاثنين، إما أن هم يطيعونه خلاص فينطلقوا على مهلهم أو يكذبونه. طيب هم كذبوه فجاءهم الجيش، الآن صدقوا ينفعهم التصديق؟ لا ينفعهم. ودي فكرة مهمة جدا يا شباب، السورة أصلا قائمة على هذا الأمر. السورة قائمة على أن يستجيب المؤمن لإنذار الله قبل أن يأتي الوقت الذي لا ينفعه فيه الاستجابة، هذا أصل السورة، واضح كده؟ ماشي. واختلف أهل التأويل في معنى قوله قدم صدق، فقال بعضهم معناه أن لهم أجر حسن بما قدموا من صالح الأعمال. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده من الضحاكي في الآية قال ثواب صدق، وبإسناده عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال الأعمال الصالحة، وأيضا بإسناده عن ابن عباس يقول أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم. نعم، الضحاك أحد الرواة وهو مفسر أيضا، من أحد المفسرين، الضحاك ومجاهد وعكرمة، كل هذه المدرسة كانت من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وكانوا لهم تفسير. طيب لاحظ هنا شباب أن أنذر الناس، إذن هذا الإنذار لكل الناس، وبشر الذين آمنوا. نلاحظ أن هذه البشرة جاءت في وقت قد يتوهم الإنسان أنه ليس وقت البشرة. لماذا؟ لأن الذين كفروا هم الملأ، والذين آمنوا كانوا مستضعفين وكانوا قلة. في هذا الوقت يجب أن يستبشر المؤمن، يجب أن يستبشر المؤمن. لذلك موسى عليه السلام لما قال الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه، طبعا ده إمتى؟ لاحظ أوحينا متى؟ بعدما ذكر الله إن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومي على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين، تمام؟ إلى آخر الآيات. ربنا قال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. في الوقت ده معنى إنهم هيصلوا في البيوت وخايفين من فرعون، هل هذا هو وقت البشرة؟ نعم، هذا هو أهم وقت للبشرة. أول بشرة أن الله اصطفاك أنت للإيمان، فينبغي أن تستبشر. لذلك قال وبشر المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة شباب يبشر المؤمن. لذلك يأتي في السورة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا ربنا يقول من يعني إذا كنت أنت توليتني فأنا أتولاك وأنا الولي الناصر والقدير. فكلمة وبشر الذين آمنوا مع إن هؤلاء الذين آمنوا في استضعاف ويعذبون ويفتنون، لكن يستبشرون بماذا؟ أن الله اصطفاهم لهذا الدين. وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق. يذكر في الكتاب كثيرا يا شباب الصدق، مين يذكر؟ مثلا أضرب لكم مثال في السورة هنا ذكر حاجة تانية فيها صدق، مين يذكرها؟ طيب احنا عندنا في سورة القمر في مقعد الصدق، في عندنا اشياء اخرى فيها كلمة صدق، مين يذكرها؟ لسان صدق. ايوة، واجعل لي لسان صدق في الاخرين. يبقى اصبح عندنا كم حاجة؟ قدم صدق ولسان صدق وايه كمان؟ ومقعد صدق. وايه تاني؟ ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق، صح كده؟ وايه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. كل هذه الأمور يا شباب معناها أنها أمور مستحقة. يعني مثلا اجعل لي لسان صدق، يعني اجعلني يثنى علي بحق وبصدق. كثير من الناس يثنى عليهم لكن بالإيه؟ بالباطل. فربنا قال أن لهم قدم صدق عند ربهم، يعني بشر كل من اختار الإيمان على الكفر أن له عند الله تبارك وتعالى قدم الصدق. طبعا اختلف في قدم الصدق، فذكر في القول الأول إن هي أن لهم أجرا حسنا بما قدموا من أعمال صالحة، من عمل صالح. يبقى إذن كلمة قدم صدق معناها أجر حسن مستحق لهؤلاء. تفضل. أول حاجة ماشي، ذكر أسانيد كثيرة شيخ. نعم، يبقى القول الأول الذي عليه أكثر المفسرين إن هو ثواب أجر حسن، صح كده؟ نعم. طيب صفحة 110 وقال آخرون، صفحة 110 شباب، وقال آخرون معناه أن لهم سابق صدق في اللوح المحفوظ من السعادة. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن علي عن ابن عباس في قوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، يقول سبقت لهم السعادة في الذكر الأول. نعم، يقصد أن يقول أنهم في اللوح المحفوظ مكتوب أن هؤلاء سيؤمنون. خذوا بالكم يا شباب، لا تلازم بين صحة المعنى وصحة التفسير. قد يكون المعنى صحيحا لكن ليس تفسيرا للآية. واضح؟ احنا نريد ان نعرف ما المراد بقدم الصدق. يعني مثلا للذين احسنوا الحسنى وزيادة، فواحد بيقول الزيادة هنا هي رؤية المؤمنين ربهم، هل هذا حق؟ طبعا هذا حق، لكن هل هذا هو المراد من الزيادة؟ فيها خلاف. يبقى اذا يا شباب لا تلازم بين كون المعنى حقا وكونه تفسيرا للايه للآية. تفضل. وقال آخرون معنى ذلك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شفيع لهم، فهو لهم قدم صدق. ذكر من قال ذلك، ساق بإسناده عن قتادة أو الحسن في الآية أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال محمد شفيع لهم. نعم، صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء، هذا حق أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من يشفع لهم هم المؤمنون، لكن هل هذا هو المراد منها؟ هذا أمر آخر. فهمنا شباب؟ ماشي. الإسناد الثاني عن قتادة قال أي سلف صدق عند ربهم. ثم قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال معناه أن لهم أعمالا صالحة عند الله يستوجبون بها منه الثواب، وذلك أنهم هذا تعليل الاختيار أو الترجيح، وذلك أنه محكي عن العرب، وهذا عند الأخفش. أيوة. قال هؤلاء طبعا اتفقنا يا شباب أن الطبري رحمه الله يذكر الكلام عن العرب عموما في كثير من تكلم ممن فسر القرآن بلسان العرب. أهم هؤلاء الذين يعتمد عليهم الطبري ذكرناهم كثيرا، من يذكرهم؟ الفراء. طيب الفراء كوفي ولا بصري؟ كوفي. وأبو عبيدة بصري، والأخفش الأوسط بصري. تمام، هذا الكلام عن من يا شباب؟ عن الأخفش، مع بيوت الشعر. نعم، وذلك أنه محكي عن العربي أنه هؤلاء يا شباب الطبري سمى كتابة أي، من يذكر اسم الكتاب الطبري؟ جامع البيان عن تأويل أي القرآن. ما معنى جامع البيان؟ يعني يريد أن يقول لك كل، يعني فسر القرآن بطريقتين، إما عن طريق أهل التفسير اللي هو عبد الله بن عباس، علي بن أبي طالب، أبي بن كعب، مجاهد، قتادة، ابن مسعود، أي واحد من هؤلاء، أو فسره من يفسرونه بكلام العرب اللي هو زي اللي احنا ذكرناهم. فهو يقول جامع البيان، يعني أنا سأذكر لك هذا وذاك، فهمنا كده؟ لكن هو غالبا لا. نعم، حد بيسأل حاجة هنا؟ لا لا لا، هو جمع بين من فسروا القرآن بتفسير السلف اللي هو زي ابن عباس وغيره، أو الذين اهتموا بالشواهد العربية على الكلام، يأتون بالأشعار مثلا، بالأشعار الجاهلية التي تدل على معنى الكلمة زي اللي احنا ذكرناهم، الفراء وأبو عبيدة والأخفش الأوسط، دول أكثر ناس يعني. لكن هو غالبا لا يذكر أسماءهم، غالبا لا يذكر. تفضل. وذلك أنه محكي عن العرب هؤلاء أهل القدم في الإسلام، أي هؤلاء الذين قدموا فيه خيرا فكان لهم فيه تقديم. لا، أهل القدم. نعم، أهل القدم. القدم. أهل القدم في الإسلام. لا يقصد القدم السبق، لا القدم. نعم، أهل القدم في الإسلام، أي هؤلاء الذين قدموا فيه خيرا فكان لهم فيه تقديم، ويقال له عندي قدم، له عندي قدم صدق وقدم سوء. كلمة قدم صدق ما معناها شباب؟ أنها مستحقة، يعني له عندي قدم ولها أسبابها. فربنا يبين أن الذين آمنوا أخذوا بالأسباب التي يكون لهم بها قدم صدق. خليك أحاول أفهمها كده يا شباب. كلمة اجعل لي لسان صدق في الآخر ما معناها؟ إن هو يثنى عليه بحق بأمور هي فيه. لكن كام واحد بيثنى عليه بأمور ليست فيه؟ كثير، صح ولا؟ فإبراهيم عليه السلام قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فإبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، وإبراهيم الذي وفى، كل هذا يستحق أو لا يستحق؟ فذي معناها صدق. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق. يعني تصور، أنا عشان تفهم الفكرة، تصور إن أنا مثلا اخترت أفضل واحد في المجموعة مثلا أحمد، قد أكون اخترته بهوى أنا بحبه أو كذا، وقد أكون اخترته وهو يستحق. فإذا اخترته فهذا اختيار صدق، فهمنا يا شباب؟ يعني يصدق عليه. فكلمة لهم قدم الصدق يعني لهم الأعمال التي استحقوا بها ذلك، فهمنا؟ ماشي، فضل. ويقال له عندي قدم صدق وقدم سوء، وذلك ما قدمت إليه من خير أو شر، ومنه قول حسان بن ثابت لنا القدم العليا إليك وخلفنا لأولنا في طاعة الله تابع. وقول ذي الرمى لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع ذي الرمى. لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر. فتأويل الكلام إذن وبشر الذين آمنوا أن لهم تقديم خير من الأعمال الصالحة عند ربهم. طيب، إذن هؤلاء تعجبوا أن يكون أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى رجل منهم، وهذا الرجل يبشر وينذر. طب إذا بشر وأنذر يبقى طبيعي أمر ونهى، صح ولا لا؟ وفي وعد ووعيد. هذه الآية جمعت خلاصة ما يأتي به أي نبي. أول شيء الوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طيب، هذا الوحي فيه أمر ونهي، وفيه وعد ووعيد، وفيه بشارة ونذارة، فهمت كده؟ فهم يستنكرون هذا، لذلك بعد كده ماذا سيقولون؟ إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، لا نريد قرآنا يأمرنا وينهانا. قال قوم شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ أنت هتيجي تقول لنا اعملوا كذا ما تعملش كذا؟ لا. فهذا الأمر، لذلك قلت لك إن كلمة حكيم هنا لها معنى الحاكم، الآمر، الناهي، قيم، يبشر وينذر، فهمنا كده شباب؟ يبقى أن أنذر الناس وبشر الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. ماشي. قال الكافرون، نعم. القول في تأويل قوله تعالى قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقراءته عامة قراءة أهل المدينة والبصرة إن هذا لسحر مبين، بمعنى إن هذا الذي جئتنا به يعنون القرآن لسحر مبين. وقرأ ذلك مسروق وسعيد بن جبير وجماعة من قراءة الكوفيين إن هذا لساحر مبين، بمعنى يعنون النبي. يعني أن هذا النذير الذي يدعونا إلى التوحيد يعنون النبي صلى الله عليه وسلم لساحر مبين. وقد بينت فيما مضى من نظائر ذلك أن كل موصوف بصفة يدل الموصوف على صفته وصفته عليه، فالقارئ مخير في القراءة في ذلك. وذلك نظير هذا الحرف، قال الكثيرون إن هذا لساحر مبين ولسحر مبين. وذلك أنهم إنما وصفوه بأنه ساحر فوصفهم إياه بالسحر يدل على أنهم قد وصفوا ما جاءهم به بأنه سحر، ووصفه ما جاءهم به أنه سحر يدل على أنهم قد وصفوه بالسحر. وإذ كان ذلك كذلك فسواء بأي ذلك قرأ القارئ باتفاق معنى القراءتين. وفي الكلام سواء بأي ذلك قرأ القارئ، كده انتهت الجملة، يعني سواء قرأ هكذا أو هكذا لاتفاق معنى القراءتين. وفي الكلام محذوف استغني بدلالة ما ذكر عما ترك ذكره، وهو فلما بشرهم وأنذرهم وتلى عليهم الوحي قال الكافرون إن هذا الذي جاءنا به لسحر مبين. فتأويل الكلام إذن أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، فلما أتاهم بوحي الله وتلاه عليهم قال المنكرون توحيد الله ورسالة رسوله إن هذا الذي جاءنا به محمد لسحر مبين، أي يبين لكم عنه أنه مبطل فيما يدعي. يعني كلمة سحر مبين يعني ظاهر لا يمتري فيه أحد، يعني هم يقولون إن هذا النبي ساحر وجاء بالسحر المبين الذي لا يلتبس على أحد، كأنهم ضمنا يقولون أن من آمن به سفهاء، يعني هم يقولون هذا بين بالنسبة لنا أنه سحر مبين فكيف تؤمنون به؟ واضح؟ طيب أنت لما تقرأ هذه المقدمة ركز معي، ثم تقرأ قصة موسى عليه السلام تجد تطابقا، من يذكره؟ أيوة؟ لا حتى من أولها، أي فلما جاءهم الحق من عندنا تمام بالضبط هذا هو. لذلك أنت فهمت الآن لماذا جاءت سورة قصة موسى عليه السلام، لأن موسى جاءهم بالحق، وأول ما جاءهم بالحق قالوا أيضا إن هذا لسحر مبين، واضح كذا؟ فالله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة موسى وذكر استضعاف يعني فرعون لقومه كل هذا تمام، ذكر بعد ذلك إن جاء المؤمنين وذكر إهلاك الكافرين، يبقى أنت تفهم هنا لماذا ذكر هذا الحدث من قصة موسى عليه السلام. فهمنا كده شباب؟ ده مجرد ربط بين الآيات. لا لا، جاء الحق، الحق ليس هو الآية، لا هو المراد بالحق دعوة موسى، المراد بالحق دعوة موسى، لأن موسى أول ما جاء لفرعون دعاه إلى الله وأهديك إلى ربك فتخشى، هذه هي الدعوة. فلما هو قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به، فعمل الآيات مرتين، مرة أمام فرعون ومرة بعد ذلك بعد مجيء السحرة. فهو الكلام هنا ليس عن أن الآية هذه حسية أو معنوية، مفيش الكلام ده، الكلام هنا عن أنه جاءه بدعوة الحق فكذب بها ووصفها بالسحر ووصفه بالسر، قوم وكفر قوم، فالله سبحانه وتعالى نجى من آمن وأهلك من كفر، كل هذا إنذار لمن؟ لمشركي قريش ولكل من جاءه الحق وأعرض عنه. لذلك سيأتي في القرآن، هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن تمام، فربنا قال يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، يعني أظلم الناس من افترى على الله أو من جاءته الآيات الحق فكذب بها. فكل هذا إنذار لمين؟ لهؤلاء. ليه؟ لأنهم كانوا يعلمون الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. تفضل. تفضل. هو الأول بعدين تفضل. ساحر مبين، أنهم زي ما تفضلت أنهم قالوا أنه ساحر مبين، كان من آمنه من السفهاء، وهذا يدل على جرأته في الباطل ما علمي علم وقيل أنه باطل فلا يغجلن بحق من الصدع ده. أيوة أحسنت، يعني هو يريد أن يقول لك لا ينبغي لك أن يحملك استهزاء هؤلاء بما معك من الحق أن تشك أنت فيه، لأنه ممكن لك الله إيه كلام ده، كلام فارغ، كلام باطل، فهذا أساليب يستعملها هؤلاء، أنه لك هذا لا يمتري فيه إنسان أنه هو باطل. لذلك فرعون قال فلنأتينك بسحر مثله، يعني يريد أن يقول أنت ما فعلت شيء. فربنا سبحانه وتعالى لذلك في الآخرة شباب قال واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى لو أنت كلكم كفرتم أنا سأؤمن بهذا الحق وسأبقى عليه. طيب بارك الله فيك، عايز تقول حاجة تفضل. لا، احنا عندنا البشارة او النذارة او قال او نادى، هذه الأمور يأتي بعدها حاجة اسمها أن التفسيرية، تمام؟ وقد تأتي أن بمعنى أن هذا مضمون هذه الإيه؟ مثلا وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤية، فهذا مضمون البشارة. يعني كأننا لو سألتك ما هي البشارة، أن للمؤمنين قدم صدق عند ربهم، فهمت كده؟ يبقى كلمة أن هذا تفسير للبشارة. هي مجمل تفسير الصورة كاملة. نعم. إذا فكان الحديث أخبرنا فاس اسم التعليمات فعوات هو اللهم لك الحمد. أيوة نعم. ولك حم... أيوة أحسنت. ولقاؤك حق ومحمد الحق صح. هي هنا سيأتي معنا. أنا ما أحببت أن أنا أذكر لك ده عشان إحنا نستخلصه، ده الأحسن يا شباب. ليس الأفضل أن أنا ألقنك هذه الأمور، لا، أنا أريد أنك أنت تستخرجها معي. إحنا خلينا نركز، إحنا بدأنا بالكلام عن الوحي، كلام عن البشارة والنذارة، صح كده؟ لما تأتي معك هذه الكلمات بعد ذلك ركز فيها. طيب فضل شيخ وعز وجل، أكان للناس عجبا، فينا نقول أنه وكأن الله عز وجل تعجب من عجبهم فعجب الله. لا، أنكر إعجابهم، أنكر تعجبهم. لأن التعجب هو التعجب ورد في بعض الآيات، ربنا قال بل عجبت ويسخرون في بعض القراءات، لكن بعض الناس بينكر هذا المعنى، حتى بعض أهل العلم أنكر ذلك، قال الله لا يتعجب، لأن التعجب هو حصول شيء غير متوقع. هذا ليس صحيحا، لأن التعجب قد يكون استعظاما للأمر، واضح كذا؟ فالتعجب من الله جائز، حتى هذه قراءة بل عجبت ويسخرون، وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا. فربنا ينكر هذا ويبين أن الذي يتعجب منه خلافه. يعني هل الذي يتعجب أن الله الذي خلق يوحي ويهدي ويأمر وينهى ويبعث ويجازي ويحاسب، أم أنه يترك الإنسان سودا؟ أيهما يتعجب؟ أن يترك الإنسان سودا، هذا هو فعلا العجيب، هذا هو العجيب. لذلك الشباب لن يأتي الجواب عن هذا السؤال مباشرا. يعني هل ربنا بعد هذا السؤال قال الله يجب أن يوحي إلى رجل؟ لا، سيذكر الآيات التي تدل على أن الذي خلق ودبر لا بد أن يكون هو الذي هدى. واضح؟ ماشي، تفضل. تفضل. ذكر للصحيح فقط حصل نعم. البشرة للمؤمنين والإنذار للكافرين، أحسنت، صحيح. إن احنا قلنا شباب مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هذا يدل على أن سورة الرعد الإنذار فيها مهم، لذلك قال في الآخر فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فأنت مهم جدا أنك أنت تفهم كل لفظ في السورة. ليه يا شباب؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمك، فأنت كل سورة تعلمك شيئا. هذه السورة هي إنذار للكافرين وهي تثبيت وبشرى للمؤمنين. إنذار للكافرين ليه؟ لأن الكافرين لا يكترثون، وبشرى للمؤمنين لأن المؤمنين كانوا خائفين. فهمنا شباب؟ يعني ربنا لما يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة في هذا الموضع، لأن هذا الموضع هو أحق المواضع التي يستبشر فيها المؤمن، يحتاج هذا. طب في المقابل الكافر الذي لا يكترث واطمئن، هذا هو الذي يخوف، فبينما هو آمن عليه خوف، وهؤلاء بينما هم خائفون عليهم أمن. فهمنا شباب؟ تفضل. القول في تأويل قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ربكم الله أفلا تذكرون. طبعا هذه الآيات شباب كما قلنا هذا العلم، الله سبحانه وتعالى يعلمك عن نفسه. الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك غيب أم شهادة؟ غيب. فأنت لا طريق لك للعلم بربك إلا بكلام الله، فالله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وأحسن بيانا وأصدق حديثا. فربنا يريد أن يعلمك من ربك. هذه الآيات لابد أن تكتب لأنك تفهم إن ربكم الله، كل ما يأتي بعد كلمة الله هو براهين لماذا ينبغي أن نعبد الله. كل ما يأتي بعدها هشوف احسب كده، الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هل هذه الأمور كنت يمكن أن أعلمها بغير تعليم الله؟ مستحيل. لذلك الشباب أعظم ضلال للفلاسفة والمتكلمين أنهم جعلوا العقل المعرفة به ليست محدودة. تعرفوا الشباب الحواس، عندنا السمع، عندنا البصر، وعندنا الذوق والإحساس والشم وهكذا. الإنسان مثلا يستطيع أن يسمع على بعد مثلا كيلو وليكن، فهذه الأداة لها مجال ولها حدود. ما هو مجال الأذن؟ المسموعات، الأصوات، صح كده؟ طيب الحدود، إن الودن بتسمع مثلا على مسافة كيلو، طب العين تبصر على مسافة كام؟ مثلا 5 كيلو. الشم، الإنسان بيشم مثلا على مسافة مثلا 0.5 كيلو، خلاص كده، إلا لو كان جيرانه طبخين طبخة حلوة ولا حاجة. أنا قلت قبل كده للجيران، كان عندي جيران كنا معتكفين والست عندها أولاد صغيرين، كانت بتطبخ لهم الصبح بدري لعيال مزاج أبوهم، يفطروا مش عارف فراخ وملوخية وحاجات حلوة كده. والولية بتعمل عندنا حاجة اسمها طشة الملوخية، دي بتبقى ريحتها تجنن. فالولية الصبح احنا لسه صايمين وتعبانين، تم جاي طشة الملوخية والعيال بقى جنبنا. فقلت لها حاجة من الاثنين، إما أنك أنت يعني تطبخي لهم بالليل أو تعملي الطبيخ صامت، عارف أنت يعني ما يبقاش لي رنة عشان الشم. فإحنا بصراحة هي كان بيتها بعيد بس كنا بنشم. فكل يا شباب حاسة من الحواس لها مجال ولها حدود، افهم دي. العين تبصر ولها حدود، والأذن نفس الشيء. كذلك عقل الإنسان له مجال وله حدود، واضح؟ فأكبر خطأ عند الفلاسفة أنهم ظنوا، والمتكلمون كذلك، أنهم ظنوا أن المعرفة بالعقل غير محدودة، يعني لا حدود لها، فظنوا أن هذا العقل يمكن أن يحكم على الغائب. لا، لذلك شباب أعظم شيء في الإيمان الإيمان بالغيب. أول شيء ذكر الله في سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. لذلك شباب ما معنى العالمانية؟ العالمانية جاء من كلمة العالم، يعني الإيمان بالعالم المشهود فقط، الغيب لا يؤمنون به، واضح كده؟ فكل ما يذكره الله عن نفسه لا يمكن أن نصل إليه إلا بتعليم الله، لأن الإنسان قد يخطئ، يعني الإنسان قد يخطئ في الحكم. أضرب لك مثال يا شباب، مثلا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، هذا الظن خطأ ولا صواب؟ خطأ. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون؟ خطأ. لما اليهود قالوا أن الله سبحانه وتعالى تعب بعد خلق السماوات والأرض، باطل. لما قالت اليهود عزير بن الله، باطل. لما قالت النصارى المسيح ابن الله، باطل. واضح كده شباب؟ لما قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، باطل. فربنا سبحانه وتعالى يعلمك هنا عن نفسه، لماذا؟ هو أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثة ويريد البيان. إذن شباب الطريق الوحيد المحكم في العلم بالله هو القرآن وما جاء في الحديث، لأن أصلا الإنسان لا يمكن أن يهتدي إلى هذا، لأن الإيمان بالله هو من باب الإيمان بالغيب. أكمل. يقول تعالى ذكره إن ربكم الذي له عبادة كل شيء لا تنبغي العبادة إلا له، هو الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير ثم استوى على عرشه مدبرا للأمور وقاضيا في خلقه ما أحب، لا يضاده في قضاه أحد ولا يتعقب تدبيره متعقب ولا يدخل أموره خلل. قال تعالى ما من شفيع إلا من بعد إذنه، يقول لا يشفع عنده شافع يوم القيامة في أحد إلا من بعد أن يأذن له في الشفاعة فيه. قوله تعالى ذلكم الله ربكم، يقول جل جلاله هذا الذي هذه صفته سيدكم ومولاكم لا من لا يسمع ولا يبصر ولا يدبر ولا يقضي من الآلهة والأوثان فاعبدوه، يقول فاعبدوا ربكم الذي هذه صفته وأخلصوا له العبادة وأفردوا له الألوهية والربوبية بالذلة منكم له دون أوثانكم وسائر ما تشركون معه في العبادة أفلا تذكرون، يقول أفلا تتعظون وتعتبرون بهذه الآيات والحجج فتنيبون إلى الإذعان بتوحيد ربكم وإفرادكم ينفع العبادة. فتنيبون وينفع فتنيبوا ليه يا شباب؟ لأن الجمل، لأن الفاء التي يأتي بعدها فعل مضارع لو سبقت بطلب أو أمر أو نهي بتكون فاء سببية، لكن قد يكون الفعل بعدها مرفوعا، مثلا ولا يؤذن لهم فيعتذرون، واضح؟ يعني مثلا لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فبعض العلماء يقول أن هناك وجه آخر ذكر حتى في القرآن، لا يؤذن لهم فيعتذرون، لأن قياسا على القاعدة فيعتذروا. فهنا في نسخة للطبري رحمه الله فتنيب ونسخة فتنيبون، يعني كلاهما له وجه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، ذكر من قال ذلك. طب يعني شباب إننا أجمع أسماء المفسرين، يعني وانت بالذات اللي بيقول لك مره الضحاك مره مجاهد مره ابن جريج مره قتاده مره ابن عباس مره ابي بن كعب، لازم انا اكتب هذه الفوائد. زي مثلا انت بتدرس في كتب الفقه، تمام، انت بتدرس كتاب الموطأ او كتاب مثلا كتب محمد بن حسن الشيباني او كتب الشافعي او كتب مصنف عبد الرزاق او البخاري، يذكرون احيانا اسماء فقهاء، انت لازم تكتب هذه الاسماء عشان تعرف من الذين يرجعوا الى اقوالهم. فهنا انت مر بك اكثر من عالم، تقيد هذه الفوائد. تفضل. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن مجاهد في يدبر الأمر قال يقضيه وحده. نعم أيضا إسناد الثاني عن مجاهد. نعم نفس الشيء. طيب نعود مرة أخرى للآية يا شباب. ربنا سبحانه وتعالى لم يجب جوابا مباشرا على هؤلاء، وإنما ذكر أنهم تعجبوا، يعني كان لهم عجبا إيحاء الله لرجل منهم يبشر وينذر، واضح؟ وأن الكافرين قالوا هذا سحر مبين أو ساحر مبين. ربنا سبحانه وتعالى هنا سيجيب عليهم ولكن ببيان آيات الله سبحانه وتعالى، يعني لماذا الله تبارك وتعالى هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فقال إن ربكم الله، الرب يا شباب والإله، الرب دائما تذكر في أفعال الله، والألوهية تذكر في العبادة. فمثلا الحمد لله رب العالمين، الرب هو الذي يدبر، هو الذي يخلق ويحيي ويميت ويرزق، كل هذه أفعال من الله أم من العبد؟ من الله، صح؟ خلق ودبر وهدى ورزق وبين، كل هذه أفعال الله، صح؟ لكن الألوهية معناها أنه مألوه، يعني معبود. كلمة لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله. فربنا يقول إن الله الذي، كل هذه براهين أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وصفة الاستواء على العرش ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق به سبحانه ليس كمثله شيء. يدبر الأمر، يدبر الأمر يا شباب هذه لها دلالة في الآية. لماذا؟ لأن الذي يدبر الأمر، وأنتم توقنون بأن الله هو الذي يدبر الأمر، لا بد أن بحكمه في أنه اصطفى رجلا منكم ليوحي إليه وليبشر ولينذر، كما قال الله سبحانه وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك لو هم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني معناها يا شباب بيقولون إن هذا القرآن حق، بس كان الأفضل إنه ينزل على رجل آخر، فربنا قال أهم يقسمون رحمة ربك، هل هم الذين يختارون؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني إذا كان الله الذي قسم المعايش وهي أمور تخص الأكل والشرب والرزق وغيرها، ألا يكون لله الخيرة في أن يصطفي ما يشاء من يشاء ويختار؟ يبقى كلمة يدبر الأمر يا شباب تدل على أن الذي يدبر الأمر هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، وهو أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى هذا ضمنا إيه؟ لابد أن تؤمن بهذا النبي. أضرب لك مثال تاني في قصة طالوت وجالوت. ربنا قال ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا إلى آخر ذلك. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليهم بالظالمين. خلاص. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. شوف نبيهم هو الذي قال ذلك، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ماذا قالوا؟ أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ذكروا ثلاث أشياء، تعجبوا من اختيار الله واستنكروه. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق، يعني أول شيء ادعوا أن هم أحق وأن هو لا يستحق، وذكروا مناط القبول أن هو ما لم يؤت سعة من المال. فهمنا كده شباب؟ نفس المعنى بالضبط، إن هؤلاء قالوا هذا لا يستحق أن يكون نبيا. طب أنت من الذي قال ذلك؟ ربك الله أعلم حيث يجعل رسالته. لذلك ربنا قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، يقول أنا عايز أنا كمان أكون نبي. لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. يبقى كلمة يدبر الأمر يا شباب لها جواب هنا، أن الذي يدبر الأمر وأنتم تؤمنون بذلك أنه يدبر الأمر هو الذي اختار هذا النبي واختاره أن يكون بشرا. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هنعرفها دي أنهم كانوا يدعون أن الأصنام تشفع لهم عند الله فيتقربون إليها بالعباد. ثم قال ذلكم الله ربكم، يعني ليس الأصنام، فاعبدوه أفلا تذكرون. ماشي تفضل. القول في تعويض قوله تعالى إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. من يذكر شباب هذه الآية تضمنت أمور كبرى في الإسلام، من يذكر هذه الأمور؟ مرجعكم جميعا هو البعث. أيوة اللي هو البعث، إليه مرجعكم. يبقى احنا اتفقنا دائما شباب أو كثيرا يذكر المرجع مع الخلق، إن ربكم الله الذي خلقكم، صح كده؟ هنا ذكر ماذا؟ إليه مرجعكم جميعا، يبقى المبدأ والمعاد. طيب وبعدين وعد، كلمة وعد الله حقا دي أول كلمة حق تأتي معانا هنا، صح؟ خليك بقى احفظ، لأن هذه الآية فيها الحق كثيرا. هذه الآية فيها بيان أن الله هو الحق ووعده الحق، تمام كده، ويحق الحق بكلماته تبارك وتعالى. كل هذا سيأتي معنا إن شاء الله. يبقى وعد الله حقا، وبعدين يبدأ الخلق ثم يعيده، لماذا؟ ليجزي. يبقى ذكر هنا الإيه؟ ذكر المبدأ والحساب والجزاء، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى لموسى عليه السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لماذا؟ لتجزى. طب في آية أخرى شباب ذكر فيها أيضا الخلق والجزاء، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، واضح؟ طيب ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، بالقسط بعضهم قال بالعدل أو بقيامهم بالقسط، إن الله سبحانه وتعالى أصلا يريد منك أن تقوم بالقسط، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإما يكون معنى القسط أن الله يجزيهم بالعدل وإن كان الله يتفضل عليهم، أو بالقسط يعني لأنهم قاموا بهذا القسط. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. من يقول هذه الآية اللي هي رقم 4 ماذا تمثل للآية الأولى؟ لا أيوة انذار وبشرة، صح ولا يا شباب؟ خليك ذكي، لما تبدأ معاك مطلع السورة فيها انذار، هذا الانذار، هذا أول انذار عندنا، في بشرة تقدمت أن لهم قدم صدق. طب البشرة الثانية ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. طب الانذار أهو الإنذار، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الكفار حينما كانوا يسمعون هذا الإنذار كانوا يكذبون ولا يكترثون به ويستهزئون، بل كانوا يقولون يستعجلونه، صح ولا لا؟ يبقى لاحظ هذه الأمور، أول شيء كذبوا، الأمر الثاني كانوا راضين مطمئنين، بل كانوا يستهزئون به ويستعجلون. كل هذه الأمور مهمة في هذه السورة. تفضل. يقول تعالى ذكره إلى رب، طبعا باقي شيء مهم جدا يا شباب، لأنه أيضا من مقاصد السورة، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خد بالك إن ما لما يأتي بعدها فعل بيكون ده بيسموه مصدر منسبك، يعني زي إيه؟ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، يعني ما أغنى عنهم تمتعهم. يود أحدهم لو يعمر، يعني يود أحدهم تعميرة، إن لو أن ولو وما لما يأتي بعدهم فعل بينسبكوا مع بعض بيبقوا مصدر، مثلا وأن تصوموا خير لكم، ما معناها؟ صيامكم خير لكم، تمام كده؟ يسر المرأة ما ذهب الليالي، يسر المرأة ما ذهب الليالي، يعني ذهاب الليالي، وكان ذهابهن له ذهبة. إنسان بيحب أن الأيام تمشي، بس كل يوم بيمشي هو إيه؟ يعني بيقطع شيء من عمره، فهمنا كده؟ فنفس الشيء هنا، بما كانوا يكفرون، يعني إيه؟ بكفرهم. يبقى ده يدل إيه يا شباب؟ يدل على أصل في الإسلام عظيم، وهو عدل الله تبارك وتعالى، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهذا من أهم مقاصد هذه السورة. عارف ليه؟ عشان لا تحزن عليهم، وتعلم أن الله تبارك وتعالى لم يأخذهم إلا بذنوبهم. هذا سيتكرر معنا كثيرا، سيتكرر من أول السورة إلى آخرها، أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، لذلك قال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بما كانوا يكسبون. هذا أصل، تمام؟ يبقى بما كانوا يكفرون يعني بكفرهم، وهذا يدل على عدل الله تبارك وتعالى وأنه لا يظلم شيئا، كما قال الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طبعا يا شباب هذه الآيات هي تعليم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهؤلاء، فكان يعظم عليه أن يكفروا وكان حريصا عليهم. فربنا سبحانه وتعالى قال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وفي القراءة الأخرى لا يهدى من يضل، يعني إذا أضل الله أحدا فلن تهديه، كما قال نوح ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. المهم بقى الذي ينبغي هو سؤال على فكرة بيطرح في قلوب الناس، إذا كان الله سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء فالذي أضله الله، ستجيب هذه السورة إن شاء الله. تمام، يبقى بما كانوا يكفرون بكفرهم يثبت أصل العدل، أن الله سبحانه وتعالى لن يؤاخذه إلا بذنبه. ماشي فضل. يقول تعالى ذكره إلى ربكم الذي صفته ما وصف جل ثناؤه في الآية قبل هذه، يقول معادكم أيها الناس يوم القيامة جميعا وعد الله حقا، فأخرج وعد الله مصدرا من قوله إليه مرجعكم، لأن فيه معنى الوعد ومعناه يعدكم الله أن يحييكم بعد مماتكم وعدا حقا. فلذلك طبعا كلمة إليه مرجعكم يا شباب أنت أحيانا تتصور أنها هنا ابتداء من الله، لا، إليه مرجعكم هذه مترتبة على التي قبلها، يعني إذا كنتم آمنتم أن الله خلقكم فهو قادر على إعادتكم. هذا كثيرا ما يأتي يستدل بالمبدأ على المعاد، قال الله عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يعني الذي يؤمن بأن الله خلق يؤمن بأن الله قادر على الإعادة. يعني في سورة الإسراء يا شباب في قول الله عز وجل وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا، هم يستنكرون هذا، فماذا قال الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهو، يعني لم يستطيعوا أن يجيبوا على هذا فبيلفوا ويدوروا فيقولوا طب إمتى يجينا ده، طب خلي ربنا عذبنا، يعني ينتقلون. الله شباب سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا يريد أن يثبت لك حقا وهو أن الكافر ليس له حجة. هذه السورة من أعظم ما في هذه السورة أن الكافر ليس له حجة قط وأنه يتبع هواه، فهم كده؟ زي بالضبط فسينغضون إليك رؤوسهم، بدل ما يقولوا طيب نؤمن لا قالوا طب إمتى بقى هيجينا العذاب. يبقى دايما يا شباب الاستدلال بالخلق الأول على قدرة الله على الإعادة، فهمنا؟ تفضل. قال إليه مرجعكم لأن فيه معنى الوعد ومعناه الجو دفي شوية الحمد لله، ومعناه يعيدكم الله أن يحييكم بعد مماتكم وعدا حقا، فلذلك نصب وعد الله حقا. المشكلة أن الجو الدافي فيه مشكلة تانية عارفينها أنتم، مش أتكلم عنها أنا، أن كنتوا يعني فأنا شايفكم يعني في كم واحد نام، بس أنت مسموح لك تنام ربع ساعة في الدرس يعني انك تغفل كده وحاجة، بس حاولوا تقسموا الادوار، يعني المفروض يكون في ناس منكم احياء معايا، الباقي لو عايز ينام رتبه، مثلا انت تاخد ربع ساعة الاول احمد وابراهيم مثلا ياخد اللي بعدها وحمزة كده، يعني قسموا، لكن تناموا مرة واحدة دي المشكلة، فاهم؟ يصور له يقول له احنا وصلنا للمكان الفلاني. زي شباب كنت جمعتهم بقرأ معهم مختصر البخاري، كنت دايما احب اجمع الشباب بتوع الجامعة واقرأ معهم مختصر البخاري، فجمعتهم مرة وكان في منهم واحد أول مرة ياخد على جو الدروس الطويلة فنام، يعني راح في النوم، فهو قام على أحاديث المسيح الدجال على حصر. فالحديث فيه إن المسيح الدجال لن يدخل نقاب المدينة، فأنا جيت قلت له نقاب مدينة، المدينة النقاب بالنسبة لها واجب ولا مستحب؟ النقاب، عارف النقاب؟ هو صحي، بس هو عايز يثبت لي إنه صاحي، يعني هو نايم اصلا، بس لما صحي انت عارف ساعات واحد بيكون عايز يثبت انه فايق فيطينها اكتر، بيطينها يعني بيكتب. فقال لك النقاب المدينه، قلت له المدينه خد بالك المدينه مدينه منوره، قال لك لا يبقى النقاب واجب. بعد كده اكتشف انه هو طبعا في الضياع يعني، فصاحبه قال له لا كم النوم احسن بصراحه. ربنا ينفع بيه. ايوه يلا. يقول الله تعالى فلذلك نصب وعد الله حقا فإنه يبدأ الخلق ثم يعيده. يقول تعالى ذكره إن ربكم يبدأ إنشاء الخلق وإحداثه وإيجاده ثم يعيده، يقول ثم يعيده فيوجده حيا كهيئته يوم ابتدأه بعد فنائه وبلائه، كما حدثني وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في الآية يبدأ الخلق ثم يعيده قال يحييه ثم يميته. نعم. قال أبو جعفر وأحسبه أنه قال ثم يحييه. أيضا إسناد عن مجاهد، الآخر عن مجاهد، والآخر عن مجاهد. وقرأت قراءة الأمصار ذلك إنه يبدأ الخلق بكسر الألف من إنه على الاستئناف، وذكر عن أبي جعفر الرازي، طبعا هذا كله عن الفراء بكسر الألف، وذكر عن أبي جعفر هذا الفراء. نعم. وذكر عن أبي جعفر الرازي أنه قرأه أنه بفتح الألف من أنه، كأنه أراد حقا أنه يبدأ الخلق. أبو جعفر الرازي له المدني يعني. كأنه أراد حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فأن حينئذ تكون رفعا. في حاجة عندنا شباب اسمها القراءة، وفي حاجة اسمها توجيه القراءات. إحنا عندنا القراء يعني الذين استقر عليهم الأمر عشرة، وكل راوي عنده، كل قارئ عنده راويان. مثلا عاصم عنده حفص وشعبة، مش كده؟ في بقى عندنا، يبقى عندنا قراءة ورواية، وفي عندنا حاجة اسمها توجيه القراءة. توجيه القراءة أو الرواية، ما توجيهها؟ فهو هنا بيوجهها اللي هي إيه؟ أنه يبدأ، فهو فسر أن هذا هو الوعد، يعني كأنه أراد حقا أنه يبدأ الخلق ثم يعيده. تفضل يا شيخ. توجيه القراءة هو يعني هو تفسير الآية بناء على تلك القراءة. هذا هو معنى التوجيه. كما قال الشاعر حقا عباد الله أن لست زائرا رايح. يعني مثلا شباب يعني عندنا قراءة مثلا وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا. فهذه القراءة دي قراءة. في عندنا القراءة الأخرى اللي حنا نقرأها وكأي من نبي قاتل. فكلمة وكأي من نبي قتل معه دي فيها تأويلان. إما كأي من نبي قتل، النبي قتل ومعه ربيون كثير فما وهنوا بسبب أن نبيهم قتل، ودي مناسبة جدا لغزوة أحد. نعم. تمام كده. نعم. بس فيها مشكلة. نعم. فيها مشكلة إيه هي؟ يعني بتيمية انتقد هذا الوجه مع أنه كان في الأول يثبته، لأنه قال عمليا وتطبيقيا هذا مش موجود، إن أنبياء كتير قتلوا وأتباعهم لم يهنوا ولم يحزنوا، في الواقع ما حصلش هذا. فوجهها العكس بقى، وكأي من نبي قتل معه ربيون، أن الربيون هم الذين قتلوا، فالذين تبقوا من الجيش لم يهنوا بسبب قتل الكثير منهم. فهمنا؟ فده اسمه يا شباب اسمه توجيه الايه؟ القراءة. يبقى في عندنا قراءة ورواية، وعندنا توجيه للايه؟ للرواية. طيب تفضل. وقوله ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، يقول ثم يعيده من بعد مماته كهيئته قبل مماته عند بعثه من قبره، ليجزي الذين آمنوا، يقول ليثيب من صدق الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله به من الأعمال، وجتنبوا ما نهاهم عنه على أعمالهم حسنة. يبقى لاحظونا البعث والحساب والجزاء، هذا من أعظم الأمور التي كانت تثبت في طبعا في القرآن المكي أكثر. ليه؟ لأن المشركين كانوا يكذبون بها، البعث، قدرة الله تبارك وقدرة الله على البعث، وبعدين الحساب، وبعدين الجزاء، وأنه لا يسوي بين المسلم والمجرم والمتقي والفاجر والمسيء والمحسن والذي اجترح السيئات والذي آمن. ماشي. بالقسط، يقول ليجزيهم على الحسن من أعمالهم التي عملوها في الدنيا الحسن من الثواب، والصالح من الجزاء في الآخرة، وذلك هو القسط. والقسط العدل والإنصاف. هذه العبارة القسط والعدل والإنصاف عند الزجاج. نعم. الزجاج توفي عام 311. نعم. الزجاج أيضا هو أحيانا ينقل عن الزجاج وإن لم يكثر عنه كما أكثر عن الأخفش وأبي عبيدة والفراء. فدي عبارة عن الزجاج. ماشي. يعني من كلام الزجاج. تفضل. كما حدثني المثنى وساق بإسناده عن مجاهد بالقسط أي بالعدل. وقوله والذين كفروا لهم شراب من حميم، فإنه جل ثناؤه ابتدأ الخبر عما أعد للذين كفروا من العذاب، وفيه معنى العطف. يبقى اللي فات يا شباب هو البشرة، ممكن تحط جنبه هذه البشرة، بشر وأنذر، هذه البشرة يصدق بها المؤمن، لأن هذه البشرة شباب هي التي تجعل المؤمن يعمل. لذلك ربنا قال يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هو المؤمن لماذا يعمل؟ لأنه يصدق بهذا الوعد. فهذه البشرة للمؤمن هي تثبيت. أما الذي سيأتي هو إنذار. طب هؤلاء هل أنذروا؟ لا، استخفوا وكذبوا واستهزأوا واستعجلوا. ثم أخبر لأنه تعالى ذكره وعمر بالخبر عن معاد جميعهم كفارهم ومؤمنيهم إليه، ثم أخبر أن إعادتهم ليجزي كل فريق بما عمل المحسن منهم بالإحسان والمسيء بالإساءة، ولكن لما كان قد تقدم الخبر المستأنف عما أعد للذين كفروا من العذاب ما يدل سامع ذلك على المراد ابتدأ الخبر مع والمعني العطف. نعم والمعني العطف. فقال والذين جحدوا الله ورسوله وكذبوا بآيات الله لهم شراب في جهنم من حميم وذلك شراب قد أغلي واشتد حره حتى إنه فيما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتساقط من أحدهم حين يدنيه منه فروة رأسه وكما وصفه به جل ثناؤه كالمهل يشفي الوجوه. نعم وأصله طبعا هذه التفاصيل يا شباب تزيد الكافر استهزاء واضح. وهذه التفاصيل هي امتحان للمؤمن لأن المؤمن حينما يرى الكافر في نوع من التمكن والقدرة وأنه لا يؤاخذ بأعماله هذه فتنة له كبيرة واضح كده. لذلك ربنا قال لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كل هذا مهم جدا إن المؤمن أنت لست الله سبحانه وتعالى لم يعدك أن يريك عقابه للكافر في الدنيا لا فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك خلاص كده. فأنت يعني الدنيا ليست هي دار الجزاء أو دار المؤاخذة. فهذه الأمور لما تذكر مثلا لواحد كافر متمكن وليس عنده أي شيء فهو يستهزئ بها ويستخف إنما المؤمن يصدق بها ويوقن. تفضل. نعم وأصله مفعول صرف إلى فعيل. طبعا عندها الآية الأخرى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا منهم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون في سورة الأنعام. نعم. هذا الكلام وأصله مفعول صرف إلى فعيل مع بيت الشعر الذي بعده هو عن أبي عبيدة ما أعرف مثلنا. نعم وأصله مفعول صرف إلى فعيل وإنما هو محموم أي مسخن وكل مسخن عند العربي فهو حميم ومنه قول المرقش وكل كلمة حميمة شباب على إيه على زي قتيل مقتول حميم يعني محموم واحد خد بالك ماشي ومنه قول المرقش وكل يوم لها مقطرة فيها كباء معد وحميم يعني بالحميم الماء الحار المسخن وقوله وعذاب أليم يقول لهم مع ذلك عذاب موجع سوى الشراب من الحميم بما كانوا يكفرون بالله ورسوله. نعم واتفقنا أن بما كانوا يكفرون هذا يدل على أن الله لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه كما أخذنا بذنبه. ماشي القول في سواء تقول عن سعد بن إسحاق قال فنزلت هذه الآية لقيهم ركب عظيم لا يرون إلا أنهم من العرب فقال لهم من أنتم قالوا من الجن خرجنا من المدينة أخرجتنا هذه الآية. نعم قوله في تأويل قوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. نعم أيضا كلمة هو نعم الحق ثاني مرة. نعم ولكن خلينا ننتبه شباب هو لما الله سبحانه وتعالى يبين عن نفسه ويعلمنا عن أفعاله لماذا؟ لأن كل هذه براهين في أن الله تبارك وتعالى هو الحق. فربنا قال هو الذي جعل الشمس ضياء هل هذا فقط يدل على القدرة أم على أمر آخر؟ لا لم يتكلم عن خلقه هنا لأن جعل شباب في لسان العرب تدل على أمرين إما خلق أو صير. تمام؟ الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ماشي جعل قد تأتي بمعنى خلق لكن جعل كثيرا أكثر تأتي بمعنى صيارة. فربنا يقول هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلمه هل هذا يدل فقط على القدرة؟ أيوة يدل على التدبير وإيه؟ الحكمة والرحمة أيضا يا شباب لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين يعني يريد أن تعلم عنه عظمته وقدرته وحكمته ورحمته يعني العلم والعظمة والرحمة والحكمة كل هذا من براهين ألوهية الله تبارك وتعالى. فربنا يقول هو الذي جعل الشمس ضياء يعني القمر ليس ضياء القمر نور. فهذا شباب هذا التفصيل هذا يدل على الاختيار فالاختيار هذا يدل على الحكمة وليس مجرد العلم واضح. فربنا عليم وحكيم وعظيم وقدير ورحيم أيضا لأن الله سبحانه وتعالى سيذكر أنه فعل ذلك لنعلم وهذا يدل على حكمة الله لأن اللام هذه يا شباب لما تكون مكسورة وبعدها فعل مضارع بتكون تعليل لتعلموا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. فيبقى ده يدل على إيه؟ على حكمة الله ورحمته. أي الله ينور عليك نفس الشيء. أيوة في لقمان نفس الشيء يذكر آيات الله سبحانه وتعالى. فربنا قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. اتفقنا شباب قبل ذلك أن الضياء يعني هو يكون فيه إنارة ولكن بشيء من الألم أو الحرارة لذلك سمي الصبر ضياء والصلاة نور، وكذلك التوراة سميت ضياء. من يذكر الآية التي سميت فيها التوراة بالضياء؟ بسورة الأنبياء موسى. ولقد كم ثواني؟ أيوة، ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. لماذا سميت التوراة بالضياء؟ لأن فيها كثير من الأحكام بسبب ظلم اليهود، الله سبحانه وتعالى يعني حرم عليهم أشياء، حرم عليهم طيبات أحلت لهم، فيها نوع مشقة. فتوبوا إلى أنف... مثلا فتو... لا لا خلينا نقول لا لا لا ربنا موسى عليه السلام فقال إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم. تمام. وفي الآية الأخرى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، في الآية الأخرى ذلك جزناهم ببغيهم اللي هي فتنة أصحاب السبت، وهكذا. فالتوراة فيها أحكام، طبعا هي نور أيضا. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، فهي نور أيضا لكن فيها ضياء. لكن القرآن لم يسمى بالضياء، لم تأتي آية ولا حديث سمي فيه القرآن بالضياء لأن الله سبحانه وتعالى يعني خفف علينا في هذا القرآن ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. المهم إن الشمس سميت بالضياء والصبر ضياء وكذلك التوراة ضياء، لكن القرآن سمي بالنور وكذلك الصلاة نور والقمر نور. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل، اللي هي منازل الايه، منازل القمر. لماذا؟ لنعلم عدد السنين والحساب اللي هو الايام والاشهر. طيب اتفضل. يقول لما قرر رب العالمين جته وعروضه جته ذكر الادله العقليه الاقتصاديه الداله على ذلك على كماله في اسماء القمر صح وجميع ما خلق فيها بسائر اصناف المخلوقات، أخبر أنها حياة لقوم يعلمون ولقوم يتقون. صح. يعني تفرج عليك مثل الذي لم يطلب العلم لم يستجب هذه الآيات. صحيح. الذي لا يطلب الهدى لا تنفع هذه الآيات، لذلك في الآية الأخرى في سورة يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهنا سيأتي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. لذلك هؤلاء لا تنفعهم الآيات، مش فارق معاه، هو مش فارق معاه أصلا، هو لا ينتبه لها، معرض غافل. إنما المؤمن متذكر منتبه. واضح. فربنا بعدما ذكر هذا شوف قال ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يبقى كلمة الحق أتت أيضا أخرى، يبقى معانا أن الله إلى الآن الله سبحانه وتعالى وعده الحق وما خلق إلا بالحق. يبقى نلاحظ أن كلمة الحق معانا ستتكرر. يفصل الآيات لقوم يعلمون. الله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال للناس وما يعقلها إلا العالمون. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى لما يفصل الآيات لن تكون هذه آية إلا لمن يعلم. والمراد بالعلم هنا يا شباب ليس مجرد المعرفة، لأن اليهود مثلا كانوا يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، ولكن المراد بالعلم هنا العمل، يعني أنه يعلم ويعمل بمقتضى هذا العمل. نفسنا من الذكر عن العلم والعمل به. نعم. قول الشافعي سيأتينا أيضا ومن لم يصن نفسه لم ينفعه العلم. صح. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. ربط بين قولهم السحر وهذا السحر وبين أن الاتيان بالذات بالشمس والقمر، أن الشمس والقمر من أعظم الأمور الظاهرة. صحيح. والسحر أنه مبني على التخيل. التخيل والوهم. نعم. بارك الله فيك. كل هذا شباب هو براهين على أن الله تبارك وتعالى هو الحق، وأن عبادة الله هي الحق، وأنه لا يمكن أن يكون خلق كل ذلك إلا بالحق. طب ما علاقة هذا شباب بأن الله سبحانه وتعالى يوحي؟ لأن الحق معناه أن هذا الإنسان مأمور ومنهي ولا بد أن يهدى، فلا يستغرب أن الله ويتركه سدى. عايز تقول حاجة أحمد؟ نعم. جعل الشفاعة الشمس ضياء شعاع القمر نورا، هذا فن وهذا فن آخر. تفاوت بينهما لئلا يشتبهان، فجعل سلطان الشمس في النهار وسلطان القمر في الليل. نعم. حيث بالشمس تغرق الأيام وبسير القمر تغرق الشهور والأعوام. نعم أحسنت. كل هذا يدل يا شباب ليس على القدرة فقط، يدل على الحكمة، أنه حكيم سبحانه وتعالى. يعني لم يجعل الشمس نور والقمر نور أو الشمس ضياء والقمر ضياء، لا سبحانه وتعالى، لأن هذا التخصيص يدل على الحكمة سبحانه وتعالى. ماشي. نعم. يقول تعالى ذكره إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض هو الذي جعل الشمس ضياء في النهار والقمر نورا بالليل، ومعنى ذلك هو الذي أضاء الشمس وأنار القمر وقدره منازل يقول وهيئه فسواه منازل لا يجاوزها ولا يقصر دونها على حال واحدة أبدا. لذلك مثلا في سورة الفرقان يا شباب وهي سورة تبارك دايما يعني تجد تبارك هذه موجودة كثيرة في سورة الفرقان. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل كل شيء في موضعه، فهذا يدل على الحكمة. فحينما يصطفي الله تبارك وتعالى رجلا من الناس تعلم أن الله سبحانه وتعالى اختاره على علم سبحانه وتعالى، فما يحق لك أن تقول لماذا اختاره الله. لذلك مجموعة منهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ماذا كان الجواب؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، هو أعلم سبحانه وتعالى. لذلك لما قال المشركون، لما المشركون اللي هم المتكبرون قالوا كيف يكون هذا القرآن حق ولم نؤمن نحن به، وآمن به بلال وخباب وصهيب وابن مسعود والناس دول، فربنا قال أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هو ربنا أعلم بالشاكرين كما قال وهو أعلم بالمهتدين وهو أعلم بالظالمين، أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. كل هذا مهم جدا يا شباب. لا وحكما أيوة نفس الشيء أحسنت، بس في معنى كمان تاني يا خالد غير كده، أن الله سبحانه وتعالى يقول هل يمكن أن أكون فعلت كل هذا باطلا أو لهوا أو عبثا أو لعبا؟ فكل هذه براهين لأنه ما خلق ذلك إلا بالحق. واضح؟ الله عز وجل استطاع أن يفعل كل ذلك بالقدرة العظيمة والحكمة العظيمة ثم أيوة نعم. هذا لفظ استطاع بعض الناس بيستعمله ذي هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة، وإن كان بعض الناس يعني الاستطاع شباب في لسان العرب لها معنيين، إما القدرة أو الاستجابة. يعني أنا لما أقول لك مثلا تستطيع تجيب لي أشرب، ما أقصدش أنك تقدر أو تعجز، تستطيع يعني تستجيب، فهم؟ فلفظ الاستطاع جائز أنك تستعمله، لكن الأفضل كلمة يقدر. تمام؟ طيب بارك الله فيك أكمل أتفضل. وقال لا هو الآن لم يتكلم عن البدء والإعادة، الآن يتكلم عن العلم والقدرة والخلق والعظمة والحكمة، أن الذي فعل كل هذه الأمور لك لتعلم لتهتدي لا يمكن أن يكون خلقك بغير حكمة، وإنما خلقك ليأمرك وينهاك، ولابد أن يكون اصطفى رسولا حتى يبلغ له الوحي يعلمه الوحي وينذرك به ويبشرك. ماشي فضل. وقال وقدره منازل توحد، وقد ذكر الشمس والقمر، وقد ذكر الشمس والقمر فإن في ذلك وجهين، أحدهما هذا الوجه الأول عند النحاس والزجاج، أحدهما أن تكون الهاء في قوله وقدره للقمر خاصة، لأن بالأهلة يعرف انقضاء الشهور والسنين لا بالشمس، والآخر هذا القول الثاني عند الفراء، والآخر أن يكون اكتوفي بذكر أحدهما من الآخر، كما قال في موضع آخر والله ورسوله أحد، وكما قال الشاعر رماني بأمر كنت منه ووالدي بريا ومن جول الطوي رماني. وقوله الطوي صح. وقوله لتعلم عدد السنين والحساب يقول وقد من يشرح شباب الكلام الطبر اللي فات تفضل. القول الأول وقدره ما ينزل أنه مقدره لهين على الخمس فقط. القول الثاني أنه ذكر الآن على الخبر والشمس أيضا ولكن بكتوعد. نعم كما قال والله ورسوله أحق أن يرضوه. تمام يبقى إذن كلمة قدره منازل إما أن يراد بها ماذا أو ماذا. تمام. وقوله لتعلم عدد السنين والحساب يقول وقدر ذلك منازل لتعلموا أنتم أيها الناس عدد السنين والحساب دخول ما يدخل منها وانقضاء ما يستقبل منها وحسابها، يقول وحساب أوقات السنين وعدد أيامها وحساب ساعات أيامها، ما خلق الله ذلك إلا بالحق. الشباب كلمة ما خلق الله ذلك إلا بالحق، ما الذي يقابل هذا الحق؟ ذكر في القرآن لفظ ها الباطل اللهو والعبث والسدى واللعب. أحسنت. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا أحسب الإنسان أن يترك سدى. تمام ماشي. يقول وقدر ذلك منازل لتعلموا أنتم أيها الناس يقول جل ثناؤه لم يخلق الله الشمس والقمر ومنازلهما إلا بالحق وهو الحق تعالى ذكره، يقول خلقت ذلك كله بحق وحدي بغير عون ولا شريك. يفصل الآيات يقول يبين حجة لقوم يعلمون. إذا تدبروها حقيقة حقيقة وحدانية الله وصحة ما يدعوهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من خلع الأنداد والبراءة من الأوثان. نعم طبعا الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع يذكر أن الإنذار للناس عامة، وأحيانا يخص الإنذار بمن يستجيب لهذا الإنذار، كما قال أن أنذر الناس هنا، وفي الآية الأخرى إنما تنذر من اتبع الذكر. واضح؟ في موضع آخر يقول مثلا عن القرآن هدى للناس، وفي آية أخرى في سورة البقرة هدى للمتقين. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى بيّن الآيات للناس جميعا، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، لكن هنا قال يفصل الآيات لقوم يعلمون. هذا معناها أن هذه الآيات لن يستجيب لها إلا من يعمل بها وينتفع. لكن ربنا سبحانه وتعالى لذلك في هذه السورة من أخص مقاصدها هو بيان من الذين ينتفعون بالآيات ومن الذين لا تنفعهم الآيات. مثلا قال عن فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وقال أيضا في موضع آخر وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. الإنسان الذي ليس من شأنه أن يؤمن ماذا تعنيه؟ يعني أضرب لك مثال عشان تفهم الفكرة دي. تعرف لما واحد مثلا يجي يعرض عليك سيارات، يعني يكون عنده سيارات كتيرة جدا غالية، سيارة بمليون وسيارة بثلاثة مليون، فهو يروح يعرض هذه السيارة على شخص أصلا مش لاقي يأكل، فهمت كده؟ فهل هذا الشخص من شأنه أن يشتري؟ لا. فهو ده بالضبط نفس الفكرة يا شباب. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون زي وما كانوا ليؤمنوا، هذا المعنى بالضبط. هذا ليس من شأنه أن يؤمن أصلا، إنما الإنسان المقبل على الإيمان هذا هو الذي تنفعه الآيات. لذلك ربنا قال أما من استغنى أنه تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاهى كلا إنها تذكرة. طيب هذا المعنى عظيم جدا في هنا يا شباب، أن الله يبين الآيات سبحانه وتعالى لكن من الناس من يعرض عنها. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. تفضل. القول في تأويل قوله إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله. إذا لاحظت من الحكيم يأتي فيها آيات الله أكثر من القصص. تتبع كلمة الحكيم كده، سورة ياسين، سورة لقمان، هذه السورة، تتبع كلمة الحكيم ستجد أن آيات الله في خلقه وفي النفس أكثر من الأنباء أو ذكر المرسلين عليهم السلام. لا إزاي؟ لا المبين؟ لا لا، لو سورة الزخرف مثلا لا، ليس فيها سورة الزخرف يذكر فيها الأكثر ما كان عليه المشركين إنهم جعلوا لله البنات ولهم وغير كذا، لكن لا المبين زي مثلا سورة يوسف، زي سورة مثلا الشعراء، مثل سورة مثلا النمل وغيرها. هذه السور يكون المبين يعني فيها القصص أكثر. طبعا مش معنى كده أن السور الأخرى، طب ما احنا عندنا هنا سورة قصة مثلا نوح وقصة مثلا قوم يونس، أقصد أن يكون الأغلب فيها على آيات الله سبحانه وتعالى. تفضل. القول في تأويل قوله إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. لاحظ، شوف الاتصال، ربنا هنا قال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. في آخر السورة لاحظ الآن ذكر كم شيء، اللي هيقول لي يعني ما علاقة ما ذكر الآن بالصفحة قبل الأخيرة ده يبقى ذكي جدا. يعني إحنا إلى الآن في ذك أمرين كبار مهمين ذكر، وفي آخر صفحة في قبل الأخيرة في سورة يونس في آية مهمة في ربط بين الاثنين دول. تفضل. الله ينور عليك. هو اللي ذكر هنا إيه؟ حاجتين، إما نذر وإما آيات، صح ولا لا؟ وفي الآخر قال إيه؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ده يؤكد يا شباب أن الأنبياء بعثوا بأمرين، بالآيات وبالنذر. النذر هي القصص، أن الله سبحانه وتعالى يذكر لك قصة قوم آمنوا وقوم كفروا فنجى الله المؤمنين وأهلك الكافرين، ده اسمه إنذار. واضح يا شباب؟ والآيات هي الحجج والبينات. فربنا تبارك وتعالى هنا قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. خلاص يبقى في إنذار وفي بشرة. ذكر الإنذار أول شيء البشرة للمؤمنين أن لهم قدم صدق عند ربهم، والأمر اللي بعد كده يبدأ الخلق ثم يعيد ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم. ده اسمه إيه؟ إنذار. ذكر كده الإنذار صح. ستأتي الآيات، الآيات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وفي الآخر قال إن في اختلاف الليل والنهار آيات. يبقى كده ذكر إيه؟ الآيات، النذر والآيات صح كده. في الآخر بقى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أنك مهما أنذرتهم ومهما جئتهم بالآيات فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فيبقى أنت ليس عليك إلا البلاغ المبين. شفت شباب الربط بين السورة، أنك أنت تركز في هذه السورة كيف أن هذه السورة فيها إنذار بشيء ينبغي أن يحتاطوا منه ويحذروه، يؤمنوا ويصدقوا ويعملوا له ويخافوا، تمام؟ وفيها آيات بينات واضحة، تمام كده؟ أو أضرب لك مثال، أنت مثلا لما تقول لابنك لا تأكل السكر، ده اسمه نهي. لما تقول له إذا أكلت السكر هيحصل لك ضرر، خلاص كده أنت ذكرت السبب. لما تقول له أن كان في ولد صغير أكل السكر وسنانه وقعت، ده إنذار أنك أنت بتقول له أنه يحصل لك زي ما يحصل له، المفروض أنه هو يبادر ويعمل، خلاص كده. هي دي الفكرة يا شباب بالضبط، إن هؤلاء أنذروا بجميع أنواع النذر وما أغنت عنهم شيئا، لم تغير فيهم شيئا، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى ذكر فرعون، إن فرعون ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، يعني لم تنفعه الآيات، خلاص؟ إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، خلاص؟ يبقى اصطحب بقى معاك الفكرة دي يا شباب، البشارة والنذارة والآيات، تمام كده؟ خليك مركز في هذه الأمور من أول السورة لآخرها، واضح؟ في بشارة هتيجي للمؤمن، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم، ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، خلاص كده؟ وفي إنذار هيأتي، آيات كثيرة جدا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم، يبقى في إنذار وفي آيات. من الناس من تنفعه هذه النذر والآيات، ومنهم ما لا تنفعه. طب ما أثر هذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن هؤلاء وإن لم يستجيبوا لك فاستقم أنت واتبع ما يوحى إليك. يعني ليس يا شباب معنى أنهم كفروا بهذه الآيات ولم تنفعهم النذر أن هذه الآيات ليست نافعة. يعني واحد بيقول طب ما لو كان القرآن ده حق كان يجب أن يؤمن به كل الناس، من الذي قال ذلك؟ من الذي قال؟ أيوة طبعا، يعني من الذي قال أن الآية موجبة في الإيمان؟ ليست موجبة، الآية هي حجة لكن ليست موجبة. إنسان يمكن ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وفرعون قال لموسى، قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال الله فإنهم لا يكذبونك. يبقى أنت كمؤمن ليس معنى أن تجد شخصا يستخف بالحق الذي معك أو بالقرآن أو بما تفعل أنك تشك فيما أنت عليه. لذلك ربنا قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يحملك تكذيبهم أن تشك فيما أنت فيه. واحد يقول أنا إيه اللي بخليني، ما الناس عمالة تلعب وتغيص وماشيين مع بنات وبيتفرجوا وعايشين على أفلام ومباريات، يعني هو أنا بقى عن اللي صح؟ يعني هو ربنا يريد أن يعلمك هذا الأمر، أن حتى لو خالفك كل الناس وأنت على الحق، ما دمت أنت على بينة من ربك لا يهمك أن يكون هؤلاء يعني رضوا بهذا الأمر أو أنهم موافقون لك، لا لا يلزم. دي فكرة مهمة جدا يا شباب. يبقى إلى الآن بعد ما تكلمنا عن النذر تكلمنا عن الآيات، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، وما خلق يعني كل خلق الله هو آية، تمام؟ لآيات لقوم يتقون. أيوة نعم، دي فكرة جميلة هنتكلم عنها، يعني انت جبتها قبل ما عادها. لا لا قصدت اقول ان هي لما تقصد موسى، لما هم قالوا هذا سحر، تمام؟ زي بالضبط لما هم قالوا أن ما فعله موسى سحر، فموسى عليه السلام بيّن أن السحرة عجزوا عن أن يأتوا بمثله، وكذلك الله سبحانه وتعالى بيّن أن قريش عجزت عن أن تأتي بسورة من القرآن، فاهم كده؟ لكن الذي يهمك هنا أن هؤلاء لم يكفروا فقط، وإنما كانوا يكفرون ويصدون الناس عن الإيمان، هذا مقصد أصل، تمام؟ إن هذا الكافر لا يكتفي بأنه كافر، وإنما يتهم أهل الإيمان بأنهم يعني سفهاء، وأن هذا الرسول كاذب، وأنه لا ينبغي أن يحملك أفعالهم على أن تشك فيما أنت في من حق. لذلك قال فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ليه يا شباب؟ لأن تعرف إيه الفرق بين الامتراء والشك؟ الامتراء هو أن تمضي في الأمر ولكن على شيء من التردد، عندك كده يعني ملقلق زي ما احنا بنقول، احنا بنسميها في مصر ان واحد مش عازم على الامر، يعني ماشي وكل حاجة بس يعني نص ونص، زي بالضبط الاستنكاف والاستكبار. يكون عبدا لله، تمام؟ لم يقل لم يستكبر. ليه يا شباب؟ لان الاستنكاف انك تفعل الشيء ولكن لست راضيا عنه، الاستكبار انك لا تفعل اصلا، تمام؟ فده من ضمن المعاني يعني. فممكن تكون في كلمتين فيهم قرب، يعني كلمة مثلا الاستنكاف والاستكبار فيهم قرب، الشك والريب فيهم قرب، الامتراء، تمام؟ الامتراء. فربنا سبحانه وتعالى بيّن للنبي صلى الله عليه وسلم أنك جاءك من ربك الحق، فلا ينبغي أبدا أن يحملك. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي معنا بيان هذه الأوامر كيف وجهت له، لكن المعنى لكل مؤمن لا ينبغي أن يحملك استخفاف هؤلاء أو تكذيبهم أو استهزاؤهم أن تمتري، مش أنك تترك في درجات. يا شباب شوف ربنا قال فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، الثلاثة. لأن ممكن واحد يبقى في الجهاد لكنه ليس بنفس القوة التي كان عليه، لا، ربنا نفى عنهم أدنى تأثر، فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، أدنى تأثر لم يحصل. نفس الشيء هنا، فلا تكونن من الممترين. واضح؟ ماشي، تفضل. يقول تعالى ذكره منبها عباده على موضع الدلالة على ربوبيته. يبقى لقوم يتقون يقابلها من؟ والذين هم عن آياتنا غافلون. والآية الأخرى وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. عن قوم لا يؤمنون يعني يا شباب يعني ليس من شأنهم أن يؤمنوا، هم لا يريدون الإيمان أصلا. أنت تعرف يا شباب يعني وما كانوا ليؤمنوا؟ مش هي تأتي معنا في السورة وما كانوا ليؤمنوا؟ صور واحد مثلا موجود هنا مثلا في المكان ده وعاوز يروح ناحية أنقرة، خلاص؟ فخد الطريق ده، هو أصلا أنقرة الناحية دي، فهو خد الطريق ده، هل هذا الشخص يمكن أن يصل؟ فده بتقول عليه ما كان ليصل، مش ممكن، ما ينفعش، لأنه ماشي غلط أصلا. لكن لو واحد ماشي في الطريق ده بالراحة ما ينفعش تقول ما كان ليصل، هو ماشي فيه. فالذي ليس من شأنه أن يؤمن أصلا هو لا يريد هذا، افهموا الفكرة دي يا شباب. في ناس لا تريد الإيمان أصلا، وهؤلاء ذكرهم الله في هذه السورة. حاول أفسر لك، أنا عايز أوصل لأني فكرة. لما الصحابة كانوا في مكة شباب لم يكن بينهم منافق، كلهم يعني صبروا على هذا، هو هينافق ليه في مكة؟ هيبطن الإيمان، هيبطن الكفر ويظهر الإيمان، ما العكس المفروض، صح؟ لما انتقلوا إلى المدينة ربنا سبحانه وتعالى أول ما أعلمهم قال من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. اعرفوا ان في صنف من الناس هكذا، من الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، في ناس كده. انت لازم تفهم هذا، لان في واحد بيتصور ان هو الناس كلهم طيبين وبركة وخير ومفهومش، لا، في ناس تحب الكفر، تحب الضلال، في ناس مفسدون، مجرمون، خائنون. يجب أن تعرف هذا وتعرف كيف يتصرف هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى هنا يبين لك هذا الأمر، في ناس لا تؤمن ولا تريد الإيمان أصلا، وتريد الكفر، وتريد الصد عن سبيل الله. فأنت لا ينبغي أن تعامل كل هؤلاء بنفس ما في قلبك. فأنت لأجل أن واحد يقول كيف يكفر إنسان بالله، هو موجود بالفعل، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى يبين هؤلاء وسيأتي ذكرهم إن الذين لا يرجون لقاءنا. تفضل. يقول تعالى ذكره منبها عباده على موضع الدلالة على ربوبيته وأنه خالق كل ما دونه، أن في اعتقاب الليل والنهار واعتقاب النهار الليل إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا، وفيما خلق الله في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وفي الأرض من عجائب الخلق الدالة على أن لها صانع ليس كمثله شيء، لآيات يقول لأدلة وحججا وأعلاما واضحة لقوم يتقون فيخافون وعيده ويخشون عقابه على إخلاص العبادة لربهم. ما فائدة يتقون هنا شباب؟ ما فائدة يتقون؟ يعني لماذا يأتي ذكر يتقون؟ هم الذين يستعملون تلك المسطرات في القيم ويرهبون من استعمالها في الشر. أيوة صح، بس أنا عايز أعرف يتقون. تفضل. لا أنا عايز أقول إن كلمة يتقون تناسب إيه ما أيوة التقوى تناسب الإنذار، لأن الله سبحانه وتعالى يعني يريد أن يبين أن من الناس من لا يعبأ بالآيات وهو غافل عنها، تمام، ولا يهتم بهذا الإنذار. طب القسم الثاني يعتبر بهذه الآيات ويتقي الله، يتقي الله ليه؟ لأنه يخاف مما ضر به. يبقى التقوى هنا شباب تناسب الإنذار الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في السورة. فإن قال قائل أولا دلالة فيما خلق السماوات والأرض على صانعه إلا لمن اتقى الله، قيل في ذلك الدلالة الواضحة على صانعه لكل من صحت فطرته وبرئ من العاهات قلبه، ولم يقصد بذلك الخبر عن أن في الدلالة لمن كان قد أشعر نفسه تقوى الله، وإنما معناه إن في ذلك لآيات لمن اتقى عقاب الله، فلم يحمله هواه على خلاف ما وضح له من الحق، لأن ذلك يدل على كل ذي فطرة صحيحة على أن له مدبرا يستحق عليه الإذعان له بالعبودة. نعم العبودة يعني العبودية دون ما سواه من الآلهة والأنداد. يعني هو الطبري يعني يريد أن يقول نفس الفكرة، ولكن لو هو ذكر الإنذار لكان موضع التقوى هنا أبلغ، لأن الطبري يعني يطرح إشكالات. الطبري يا شباب أحيانا يطرح إشكالات ويجيب عنها. الإشكال الذي طرحه الطبري، هل هذه الآيات فقط للمتقي؟ فهو يريد أن يقول إن هذه الآيات لكل الناس، واضح؟ لكن هذا ليس صحيحا، لأن هذه لا تكون آية إلا لمن اعتبر بها، إنما غير هؤلاء هم غافلون عنها، فيستعمل هنا الغافي، الغافل، الناسي، اللاهي، إنما هؤلاء المتقون معناها أن هذه الآيات كانت دلالة لهم على الله وعلى العمل بهذا الإنذار، يعني أنهم اتقوا عقاب الله تبارك وتعالى. ماشي، أذان الظهر أنت؟ ماشي. طيب ربع ساعة خلص شباب. القول في تأويل قوله إن الذين لا يرجون لقاء. لحظوا بقى يا شباب، لحظوا، تقدم الآن في هذه الصفحة الأولى. لازم أنت دايما يا شباب إن شاء الله هنعمل نستعمل الصبورة في مرة من المرات عشان أفهمك إزاي تستخلص هذه الأمور وتبدأ تطلبها، لأن الآن الله سبحانه وتعالى ذكر نذر وذكر آيات وذكر أن من الناس اللي هم قوم يعلمون ويتقون. هذكر الصنف الآخر الآن، أذكر الصنف الآخر، إن الذين لا يرجون لقاءنا، واضح؟ فأنا أريد منك أنك أنت وأنت بتذاكر أي سورة أنك تحاول تذكر العلوم التي في السورة وأهم ما جاء في السورة والكلمات التي تتكرر، واضح؟ تفضل. القول في تأويل قوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين لا يرجون لقاءنا، كلمة لا يرجون ستتكرر معنا. من يذكر المواضع التي ستتكرر فيها في السورة؟ أقولها كده من أولى. قال الذين لا يرجون، ايتي بقرآن غيرات، كويس، وبعدين ما هي دي؟ لا احنا عايزين اللي مثلها. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم. فنذر الطير بتاعته فين؟ حطوه الطير عشان ايوه اضبطها كده، تمام. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. إذن الله سبحانه يريد منك أن تستحضر أن الذي لا يرجو لقاء الله هو الذي فعل هذا، ليه يا شباب؟ لأن رجاء لقاء الله هذا أمر في القلب صح؟ بس له أفعال تدل عليه. أضرب لكم مثال، ربنا قال أرأيت الذي يكذب بالدين، التكذيب بالدين في القلب. طب أنا كيف أستدل عليه الذي يكذب؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فهمنا كذا؟ إن ما في القلب ينتج عنه العمل. فربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين لا يرجون لقاءنا، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه يبدأ الخلق ثم يعيده، فذكر أن وعده حق. بس هناك من لا يرجو لقاء الله، ولا يرجو فيها ثلاثة، يكذب، ده أول شيء أنه يكذب، الأمر الثاني لا يعمل له، والأمر الثالث لا يخافه، ودلالة لا يخافه أنه يستعجله، ده من الأشياء، ويستهزئ به، يكذبه، صح كذا؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا، مدام هو لا يرجو لقاء الله يبقى طبيعي يا شباب، رضوا بالحياة الدنيا، دائما ربنا يسميها الحياة الدنيا، لأن في حياة أخرى، وإن الدار الأخيرة لهي الحيوان، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. كلمة اطمأنوا بها دليل على أنه لا يرجو لقاء الله، لأن المؤمن لا يمكن أن يطمئن للدنيا، مش ممكن، لأن المؤمن يرجو لقاء الله. إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون يعني لا يظنونه ولا يتوقعونه ولا يريدونه أصلا. تعرف الطالب الفاشل ما يحبش الامتحان، ليه؟ لأنه هو هيعمل في الامتحان، هيغش، هيقعد بقى إيه يعني، هيقعد يحاول يخطف من أي حد أي حاجة يعني، لأنه مش مستعد له. فكلمة لا يرجونه إما لا يظنونه أو لا يتوقعونه أو لا يريدونه أو لا يعدون له أو لا يكترثون به. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، ده أول شيء، ما هو لا يرجو ورضوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون. لاحظ إن هو غافل عن آيات الله، يعني كل الآيات السابقة لن تنفع معه، مش هتنفع معه خالص. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى هذا أمر مهم، الله سبحانه وتعالى يبين أنه ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنهم لا يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى ولم يعملوا له، فسيجزون بأعمالهم. طيب تفضل. يقول تعالى ذكره إن الذين لا يرجون لقاءنا يوم القيامة فهم لذلك مكذبون بالثواب والعقاب، متنفسون في زين الدنيا وزخارفها، راضون بها عوضا من الآخرة، مطمئنين إليها ساكنين، الذين هم عن آيات الله وهي أدلته على وحدانيته وحجاجه. طبعا يا شباب، الاطمئنان للشيء هو الانصراف عن غيره، فهم هذه مهمة. إنسان مطمئن للشيء يعني راضي به، فلا يفكر في غيره. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين أن هؤلاء ليس لهم هم إلا هذه الدنيا. في آية أخرى شباب، قال الله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، ملوش غير كده، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة، نفس الشيء. فكلمة واطمأنوا بها شاب يعني سكنوا إليها، الذي يهمهم فقط هو أن يحصلوا متع هذه الدنيا. لذلك ربنا قال أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هو لا يفكر إلا في متعته ولا يفكر إلا في أن يستهلك وخلاص، لا يرجو لقاء الله ولا يعمل له، من بناءتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الذين هم عن آيات الله وهي أدلته على وحدانيته وحججه على عباده في إخلاص عبادة له. ما هي أعظم الدلائل يا شباب على أن الشخص رضي بالدنيا واطمأن لها؟ هذا ما أيوة، ده كويس إنه لم يعمل الأخيرة، دي علامة، وفي علامة تانية. نعم كويس، نعم، أن يكون رضاه وسخطه بناء على ما يناله من الدنيا، هذا هو الذي يرضيه، اللي هو تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، اللي هو إذا أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، هو سعدته في كده، فرحته في كده. لذلك ربنا سبحانه وتعالى سيذكر فرح المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك، هذا هو الذي ينبغي أن يفرح به. شفت هذا مهم جدا يا شاب، أن الله ذكر لك هذا الصنف، رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها، خلاص هو دي حياته كلها. فربنا قال ليس هذا هو الذي يطمأن له ولا الذي يفرح به، قل بفضل الله وهو الإسلام وبرحمته القرآن فبذلك، هذا هو الذي يستحق. نعم، لا هو أعلى فضل إن الإنسان ينقله الله من الكفر، ذلك هو الفضل الكبير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. لا احنا نتكلم عن الفضل الكبير. الفضل الكبير هو الإسلام، هذا هو الفضل الكبير الذي ينتقل به الإنسان من الكفر إلى الإسلام. أما أي فضل آخر فهذا مذكور في القرآن، وسيختلف العلماء في معنى الفضل. لكن الفضل الذي بص تفضيل الله سبحانه وتعالى واختياره واصطفاؤه، هذا التفضيل إما أن يكون جزاء وإما أن يكون ابتلاء. ربنا فضل بعض الناس على بعض في الشكل وفي الجسم وفي اللون وفي المال وفي الذرية، تمام؟ هذا التفضيل ابتلاء. لكن في تفضيل جزاء، ربنا قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نفس الشيء لنبلوهم، صحيح نفس الشيء، فهذا تفضيل ابتلاء. نعم لا نفس هذه الهداية، يعني أن الله سبحانه وتعالى هدى الإنسان إلى الإسلام، هذا فضل من الله. لكن ليس كل الناس يثبت على هذا، يعني من الناس من يعبد الله على حرف خلاص، بين أصابه خير وطمأن به وأصابته فتنة انقلب على وجهه. ففي صنف من الناس يدخل في الإسلام لكنه لا يصبر على شرعه أو يفتن. واضح ماشي. أيوة فضل الجزاء يكون يوم القيامة، أحسنت. غافلون أي معرضون عنها لاهون، لا يتأملونها تأمل ناصح لنفسه. ليه يا شباب هم عن آيات الله غافلون؟ لماذا؟ أحسن، لأنهم رضوا بالحياة الدنيا. لأن يا شباب اللي بيرضى عن شيء هو مستغني عن غيره، هي دي الفكرة. إن الإنسان رضي بشيء معناه إن هذا هي حياته وفرحته، يعني لن يهمه غيره. الله يفتح عليك، أحسنت، كلام جميل. يعني يا شباب احنا عندنا الآيات ثلاثة أصناف، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. في الآفاق يعني السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم وهكذا. طيب في أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، خلق الإنسان، وفي الوحي. هذه الآيات إما في النفس، في الآفاق، في الإيه؟ في الوحي اللي هو القرآن. فالذي أعرض عن كل هذا معناه أنه سيعرض عن منزل هذه الآيات. لذلك الشباب ربنا لما قال، ركز في المعنى العظيم، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. تقول الله ده هذا نور عظيم جدا. إذا فأنت تتصور كده أن النور ده لابد أن كل الناس ستراه، وبعدين يقول لك نور على نور، بس بعدها ماذا قال؟ يهدي الله لنوره من يشاء. فهمنا يا شباب؟ فمهما كان ودي ده معنى عظيم هنا، لأنهم سيقولون إيه؟ لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني لماذا لا ينزل الله آية ملزمة نؤمن بها غصب عننا؟ فاهم كده؟ طب ما كده خلاص، يعني لو كان هذا يبقى خلاص كده ما فيش، هذا صار الإيمان إجباري. الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تختار هذا الإيمان، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. نعم ربنا قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمه الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، وفي قراءة قبلا، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. مفكرين الإيمان قرار بمزاجهم، واحد ملحد يقول لك لو أقنعتني هدخل في الإيمان، مين اللي قال أنك أنت دخلك في الإيمان بمزاجك؟ لا. لذلك ربنا قال في سورة الرعد ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، لو بس ينزل علينا آية كده تخلينا نؤمن غصب عننا، ماذا إجابة؟ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. واضح كده شباب؟ فده كل هذه الأمور مهمة لك كمسلم، لأنك ممكن تقول طيب يعني أنا بقى اللي صح وكل الناس دول على الكفر. ما ده احتمال بيجي في مخ كتير من الناس، يقولك يعني كل الناس دول كفار. أنت مالكش دعوة، أنت مالك أنت، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أنت الذي يهمك أنك على بينة من ربك تبارك وتعالى. فمش علشان الناس غلط أو حواليك ناس كتيرة خطأ تتصور أنك أنت اللي خطأ لأنك مخالف عنهم، لا. تمام؟ تفضل. أيوه. نعم أحسن تبارك الله فيك. قال أولئك مأواهم النار، يقول جل ثناؤه هؤلاء الذين هذه صفتهم مأواهم أي مصيرهم إلى النار، نار جهنم في الآخرة بما كانوا يكسبون أي في الدنيا من الآثام والأجرام. أيضا هذا إنذار، صح ولا لا؟ ودائما الإنذار يا شباب يعني الإنذار إما أن يكون إنذار بقصة مثل ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أو يكون الإنذار بوعد وعيد، إن من كانت هذه صفته فهذه حاله أو هذا مآله. واضح؟ سأتي هذا الإنذار إن شاء الله. والعرب تقول فلان لا يرجو فلانا إذا كان لا يخافه، هذا عن معمر بن المثنى هذا أبو عبيدة. ومنه قول الله جل ثناؤه ما لكم لا ترجون لله وقارا، ومنه قول أبي ذؤيب إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامله. وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل. يبقى إذن يا شباب السكون إلى الشيء اللي هو الرضا، رضوا يعني هو السكون إلى الشيء وصرف الهم إلى تحصيله. هذا ما مشكلته؟ ليست مشكلته فقط في أنك تهتم بشيء فارغ، المشكلة أنك انصرفت به عن أهم ما كان ينبغي أن تنشغل به، وهذا معنى شاب غرتهم الحياة الدنيا. تعرف الساحر بيعمل إيه؟ كانوا جايبين واحد ساحر بيحكي إزاي بيضحك على الناس، فبيقول لهم أنا بشغل الناس بإيدي اليمين وبعمل حاجة بالشمال. فهمت كده الفكرة؟ معنى غرتهم الحياة الدنيا يعني أنها غررت به، انشغل بها، تمام؟ انشغل بها وصار يعيش لها عما خلق له. يعني دلوقتي ربنا قال أفرأيت إن متعناهم سنين، تصور لاعب كرة مثلا كافر بياخد في الثانية، دلوقتي الناس يوم كاتبين لك على الفيسبوك منشور إن فلان بياخد في الدقيقة كذا، في الثانية كذا، في الربع ثانية كذا، في خمس ثانية كذا، تمالك ما ياخد أو ما ياخدش عادي. يعني مقارون كان يعني من أغنى الناس، فتلاقيه منشغل بإن طيب هو فلان هذا الذي هو كافر لو لقي الله كافرا ما يغني عنه تمتعه. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا يغني عنه شيء أبدا. فهذا معنى شباب غرتهم الحياة الدنيا، اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. ما معنى غرته؟ إنه انشغل بها عما كان ينبغي أن يفعله. واحد أبوه مديله فلوس عشان يسافر يدرس مثلا في كلية الطب، فراح لما سافر اشتغل وبقى رجل أعمال. يا عم هو أنت أبوك كان بعتك تشتغل؟ هو أنت أبوك بعتك عشان تجيب شهادة محددة؟ فكذلك أنت مخلوق في هذه الدنيا مش عشان تجمع ما فيها من المال وهذه الأشياء، لا، وإنما تأخذ منه ما يعينك على عبادة الله. هذا أهم شيء يا شباب. ماشي تفضل. ماشي. ذكر من قال ذلك ساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد واطمأن بها قاله وقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفهم أعمالها. بإسناده أيضا عن مجاهد في قوله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بحياة الدنيا واطمأنوا بها. هذا يأتي كثيرا شباب، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. وفي موضع آخر ويذرون وراءهم يوما ثقيلة، مثلا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لذلك الشباب ركزوا بقى، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء الكرام بصفة عظيمة جدا، إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار، لأن تذكر الدار الآخرة هو أعظم سبب للعمل. إن أنت لما تبقى ترجو لقاء الله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن الشباب ما هي أعظم علامة لرجاء العبد للقاء الله؟ العمل هو ده البرهان، هذا هو البرهان، لأن التانيين لا يرجون ولا يعملون، لكن هنا الله سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تفضل. نقف هنا. ماشي شباب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.